فرق البيديتريشن الشاطر من البيديتريشن اللي اي كلام بصراحه كده. الهيماتولوجي البرانش الوحيد اللي فرق البيديتريشن الشاطر من البيديتريشن اللي اي كلام. لان البيديتريشن كل الناس بتسمع شيشه، كل الناس بتشوف سروم، كل الناس، لان الهيماتولوجي محتاج تفكير جامد جامد وتحط لنفسك بروتوكول في كل ديزيز تمشي معاه عشان توصل للدايجنوزيس. صعب جدا الوصول للدايجنوزيس في حالات الهيماتولوجي، ولذلك توصل حتى وانا محضر لكم كل الكتب بتقول لك الديفرنشال دايجنوز، حاطط الديفرنشال دايجنوز كتير جدا جدا وصعب جدا انك تفرق بينهم وبين بعض. فالهيماتولوجي من البرانشات اللي تقيله شويه صحيح، لكن والله لو ان شاء الله رب العالمين باذن الله تعالى هحاول اعمل لكم سمبليفايد، تبقى سمبليفايد قوي في الدايجنوزيس وفي المانجمنت كمان باذن الله تعالى. قدر الله سبحانه وتعالى انا كنت شغال في المنشاوي، كان كل اللي كان يوم الاحد ده كان يوم نبطشيتي، فكان يوم نبطشيه ده كان يوم الثلاثيميا، فكان يجي كل حالات الثلاثيميا حوالي 20 او 50 حاله، 20 30 حاله، ويجوا في الثلاثيميا يوم الاحد عشان ياخدوا البلاد بتاعهم. قدر الله ثم رحت السعوديه، لما انا شغال في السعوديه برضه كان هناك سيكل سيل انيميا، فكان كل يوم على الاقل 3 4 5 حالات سيكل انيميا بكل الكرايسس بتاعتها، شفناها بفضل الله الحمد لله كلها. فكل الشغل بتاعنا زي ما اتفقنا براكتيكال. النقطه بس الوحيده ان الدكاتره بيقولوا احنا عايزين، احنا كده ماشيين بالراحه قوي، احنا ماشيين كده بالراحه قوي. ففي اخر محاضره نبقى نعمل برضو كده، ان نقصد رايكم ايه، نكمل زي ما احنا ماشيين ولا نسرع شويه؟ نكمل زي ما احنا ماشيين براحه كده. طيب ماشي. المشكله بس الوقت اللي هيخش 7 و8، بعض الناس بتحب تاخد صيف، واللي بقى عايز مشغول، واللي عايز حاجه زي كده. لو عندكم استعداد نعملها مرتين في الاسبوع انا ما عنديش مانع، نشاور ونرد على بعض. يعني احنا لسه قصدنا لحد محاضره ولا اثنين، ونتكلم دكتور مجدي بحيث يدينا يوم كمان، بحيث نبقى يومين ونخلص عشان نخلص بدري بس ان شاء الله. انا فاضل ان شاء الله رب العالمين لو ربنا اشاء ان شاء الله 2 هيماتولوجي و2 رينال و2 سي ان اس و1 كارديو، ولو فضل حاجه للنيونيتس ناخد محاضرتين نيونيتس ان شاء الله. يبقى كده خلصنا الفروع كلها باذن الله تعالى. بالنسبه للهيماتولوجي ان شاء الله رب العالمين، النهارده اول حاجه بنبدا دايما في الهيماتولوجي، اهم حاجه بالنسبه لنا في الهيماتولوجي ازاي تقرا حاله السي بي سي، صوره سي بي سي، صوره كومبليت بلاد كاونت، كومبليت بلاد كاونت. للاسف بقول لكم للاسف بكل اسف، بعض الزملاء ما بيعرفش يقرا السي بي سي، للاسف بعض الزملاء ما بيعرفش يقرا السي بي سي. انا احد من الناس وانا صغير ما كنتش بعرف افرق يعني ايه السي بي سي، وازاي افرق من الفايرال انفكشن والبكتيريال انفكشن، ازاي افرق من الانيميا وايه اللي يهمني في الانيميا، وايه الاندكس او البلاد انديسز اللي مطلوبه في الانيميا، وازاي اعرف السيكريت بتاعت السي بي سي. السي بي سي دايما اختصار كومبليت بلاد كاونت، اختصار كومبليت بلاد كاونت. لو حطيت جنبها حرف الدي سي بي سي دي، يبقى انا عايز ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت معاها. لما هضيف حرف الدي يبقى انا عايز ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت معاها، وده يهمنا قوي قوي في بعض الديزيز. نبدا اول حاجه بالنسبه للسي بي سي، التوتال ليكوسيتيك كاونت. التوتال ليكوسيتيك كاونت عندي دايما النورمال بتاعي من 4 ل 11، دايما هتلاقي الرينج في السنس بيرس بيبقى اكتر اقل شويه، ويبدا يقل يقل لما يوصل للنورمال عند ايج اوف 6 or 8 years. بالنسبه للليكوسيتيك كاونت، لكن احنا هناخد الستاندرد اللي احنا ماشيين بيه، بلاش يعني نكلكع او نصعب الموضوع ان انا اقول كل ايدج له حاجه، لا هنقول الاوبتيمم بتاعنا والرينج بتاعنا، وبعد كده نتكلم لو حد عايز يبقى سوفيستيكيتد شويه او عايز يقرا اكتر. زي ما قلت لكم في جدول بسيط خالص في نيلسون حاطط النورمال فاليوز بالنسبه لكل الايدجز، من اول البيرس لواحد لثلاث ايام، وبعدين اول من 2 ل 6 مانثس، ومن 6 ماشي بجراديوالي كده، وحاطه في نيلسون في جدول في منتهى الجمال. وانا بحضر لكم امبارح اتفرجت عليه لقيته رائع رائع، بس ما ينفعش يتحفظ، صعب قوي ان انا احفظه. فالليكوسيتيك كاونت النورمال بتاعي من 4 ل 11، النورمال بتاعي من 4 ل 11. الليكوبينيا اقل من 4، اقل من 4. الليكوبينيا دليل على حاجتين دايما، مع التيفويد فيور ساعات بتبقى فيه ليكوبينيا، احيانا بتبقى مع الليكوبينيا، او ديبريشن البومارو، ودي تيجي بعض الديزيزز زي الابلاستيك انيميا، زي حالات الليوكيميا، الحاجات دي كلها ساعات تيجي ليكوبينيا وساعات ليكوسايتوزس حسب البومارو او ديبريشن البومارو. فيعني ده موضوع برضه ما يهمناش قوي، لكن اللي يهمني قوي الليوكوسايتوزس. الليوكوسايتوزس الليوكوسايتوزس لو زادت من 11 وصلت 13 وصلت 14، يبقى معناها اكيد في انفكشن، دليل في انفكشن. يبقى اول حاجه في الليكوسايتوزس ان في انفكشن موجوده، في انفكشن موجوده. ادي نمره واحد. نمره اثنين، بعد ما ابص للتوتال ليكوسيتيك كاونتس ابص بسرعه على الديفرنشال ليكوسيتيك كاونتس. الديفرنشال ليكوسيتيك كاونتس بيشمل لي 4 أو 5 كومبوننتس مهمين قوي بالنسبه لي. اول واحد النيتروفيلز، النيتروفيلز يتقال عليها النيتروفيلز، او السيجمنتد او السيجمنتد يستشهد مع بعض الحالات بعض الريبورتس مكتوبه سيجمنتد ماشي او النيتروفيلز يبقى النيتروفيلز او السيجمنتد الاثنين اسم الحاجه واحده اللي هي النيتروفيلز. النورمال بتاع في النيتروفيلز دايما بيبقى ما بين 25 ل 30 ما تزيدش ابدا عن 40 50 عن 40 عفوا ما تزيدش عن 40 ده النورمال بتاع النيتروفيلز. لو زادت النيتروفيليا تبقى 50 لحد 70 من 50 الى 70 او اكتر ساعات توصل ل 90% كمان دي بيبقى معناها بكتيريال انفكشنز. يبقى النيتروفيليا انديكيت بكتيريال انفكشنز. يبقى كلمه نيتروفيليا انديكيت بكتيريال انفكشن. ادي نمره واحد. نمره اثنين الليمفوسايتس. الليمفوسايتس النورمال بتاعي النورمال بتاعي هنا بقى الرينج بيختلف قوي. دايما الليمفوسايتس اول ما البيبي يتولد بتبقى بس حوالي 65% 65% يفضل لحد الايج اوف 2 ييرز اب تو 4 ييرز 45 ل 45 يعني 45% نيتروفيلز و 45% ليمفوسايتس 45 ليمفوسايتس و 45% نيتروفيلز. بعد اربع سنين يبدا الليمفوسايتس تقل لحد ما توصل حوالي 25% لحد ما توصل 25%. تاني الطفل دايما قلنا ده يبقى عنده اول ما يتولد يبقى عنده ليمفوسايتوزس 65% ليمفوسايتس. بعد كده تبدا تقل في الرينج من 65% تنزل لحد ما توصل تبقى 45% يا حكم الله 45%. عند الايج اوف 4 ييرز 4 ييرز تبدا بال 45% تنزل ل 25 35% ويبقى ده النورمال رينج بتاعنا بتاع الادلت بتاع الادلت. ليه؟ لان لو انتوا فاكرين ان الليمفويد تيشو بياخد البيك بتاعه من سنتين لاربعه، الليمفويد تيشو بياخد البيك بتاعه من سنتين لاربعه، ولذلك الليمفوسايتس نورمالي في ليمفوسايتوزس في الانفانسي دايما. في الانفانسي في نورمال لينفوسايتوز يسموها ريلاتيف لينفوسايتوز ريلاتيف ما هيش لحاجه ده النورمال بتاع الانفانس بالذات ماشي. ده بالنسبه للايه لينفوسايتوز. طب اللينفوسايتوز تعني ايه؟ تعني فايرال انفكشن تعني فايرال انفكشن. لما اي حاله فيها لينفوسايتوز طبعا مش ريلاتيف لا مانيفيستد لينفوسايتوز بتفيد البكتيريا فايرال انفكشن بتفيد الفايرال انفكشن. يبقى النيتروفيلز بتشخص لي البكتيريا انفكشن والليمفوسايتس بتشخص لي الفيرال انفكشنز. لو لقيت توتال سيكوسيتكس كاونتس 11 12 13 14 وفي ليمفوسايتوزس وفي بعد ماركر ثاني اسمه اتيبيكال ليمفوسايتس. الليمفوسايتس ظاهره اتيبيكال مش تيبيكال بيكتشرز في بعض الاتيبيكال سيلز موجوده دي انديكيت فيرال انفكشن. دي علامه مميزه جدا بتلاقيها حلوه قوي قوي تشخص لك على طول ده فيرال ولا بكتيريال. ماشي ادي واحد. الليمفوسايتوز بتزيد برضو في حالات التي بي بتزيد في حالات التي بي ماشي بتزيد في حالات التي بي. لكن يهمني قوي قوي انك تفرق بين الفيرال والبكتيريال. قلنا البكتيريال فيها ليوكوسايتوز ونيتروفيليا مهمين قوي بس الليوكوسايتوز بتاعتها هايلي قوي 15 16 17 ممكن توصل ل 22 و23. يبقى الليوكوسايتوز لما تبقى عاليه قوي وفي نيوتروفيليا اكتر من 50% يبقى ده انديكيت بكتيريال انفكشن بكتيريال انفكشن. لكن لما نلاقي مايلد ليوكوسايتوزس 11 12 13 مع بريدومينانس للليمفوسايتس لو ليمفوسايتوزس يبقى دي اكيد فايرال انفكشن دي اكيد فايرال انفكشن. العامل الثالث اللي يهمني قوي اللي هو المونوسايتس. المونوسايتس النورمال مونوسايتس بتاعتي 3% الى 7% يوصل لحد 8% من 3% ل 7% لكن اللي المفروض كل الكتب كاتبه 3 ل 7% ده النورمال مونوسايتس. المونوسايتوزس بتزيد في اربع حالات البروسيلا والتيفويد والتي بي. المونوسايتوزس البروسيلا والتيفويد والتي بي والكرونيك انفكشن والكرونيك انفكشن اربع حاجات للمونوسايتس. لحد قريب قوي كنت بحسب ان المونوسايتس بتزيد في الانفكشوس مونونيوكليوزس لكن لا الانفكشوس مونونيوكليوزس doesn't lead to monocytosis. خليها في دماغكم دي قوي مش معنى ان عنده انفكشوس مونونيوكليوزس ان عنده مونوسايتس عاليه لا مالهاش اي ريليشن بينهم وبين بعض. تزيد بس المونوسايتس في اربع حالات البروسيلا والتيفويد والتي بي والكرونيك انفكشن دي المونوسايتوس. المونوسايتوس الايزينوفيلز الايزينوفيلز النورمال بتاعي من واحد لثلاثة وان كان بعض الكتب كاتبه الواحد بس لو زادت عن واحد يبقى بوزيتيف هي من زيرو لواحد يعني لكن خلينا نعتبرها من واحد لثلاثة. انكريز في الايزينوفيليا تعني حاجتين اثنين بس تعني حاجتين اتنين بس يا اما الرجي سواء كانت اتوبيك ديرماتيتس الرجي كراينيتس برونكيال ازمه كلها الرجي والحاله الثانيه اللي رير قوي او عفوا موجوده كتير بس رير ان انت تلاحظها اللي هي الفيسرال لارفا مايجرين، بتزيد مع حالات الفيسرال لارفا مايجرينز هتلاقي في شويه ايزينوفيليا موجوده، ايزينوفيليا موجوده، ايزينوفيليا فيسرال لارفا مايجرين بارازيتك انفستيشن، يعني في حالات البارازيتك انفستيشن ده الايزينوفيليا. الباند سيل نورمالي بتبقى زيرو، الباند سيل نورمالي بتبقى زيرو، ظهور الباند سيل انديكيت بكتيريال انفكشنز، معنى وجود الباند سيل انديكيت بكتيريال انفكشنز، وجود الباند سيل معناها انديكيت انها بكتيريال انفكشن. ده بالنسبه للمين ايتمز بتاعت الديفرنشال ليكوسيتيك كاونت، اتكلمنا على النيتروفيلز، اتكلمنا على الليمفوسايتس، اتكلمنا على المونوسايتس، اتكلمنا على الايزينوفيلز، اتكلمنا على الباند سيل. بعض السيلز الثانيه اف نو امبورتنس لكن ليها بعض ديزيز هتبقى هتتشفك لها قوي وهنتعرض لها لما نيجي نتكلم على اي موضوع تاني. ده بالنسبه للليكوسيتيك كاونت. مهم قوي يا جماعه والله، يعني كان كنا روتين عندنا في اي حاله ادمشنز، واطلب منه هنا كده يا ريت اي حاله روتين بي ادميتد ان ذا هوسبيتال ماست بي سي لو سي بي سي كومبليت بلاد كاونت ويز ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت. ليه؟ هتفرق لي بسرعه، هفصل الديجنوز اسرع. يعني على سبيل المثال جاي لي حلقه من اسبوع عامل ده عندها فايرال انفكشنز وفيفر والاكتيفيتي فيري جود وما شاء الله وستروك كونجست ستروك مفيش حاجه خالص. باي ذا واي بيقول ده عنده بالون فروت وخلاص ناخد سي بي سي. باخد السي بي سي لقيت سيجمنتد 66% معناها ان هو ايرلي بكتيريال انفكشنز. حتى لو كانت فايرال لكن دي ايرلي بكتيريال انفكشنز. النيتروفيليا زايده معناها ايرلي بكتيريال انفكشنز. واستفدت على طول على انتيبيوتكس. في الحاله دي يبقى لازم استفدت في انفستيجيشن ووضحت ان في بكتيريال انفكشن. في الحاله ديت افضل ان نبدا بالاميديتلي على انتي بيوتكس، مش هتاخر بقى، ايه اللي هيخليني اتاخر؟ وزي ما بقول ده دوكيومنت ان معاك ان في بكتيريال انفكشن، ما تاخرش عليه. فلازم تشوف كل حاجه ان عندك، شوف السي بي سي، شوف اقرا السي بي سي، اتعلم ازاي تقرا السي بي سي بتاعه. مهم قوي يا جماعه ازاي اقرا السي بي سي. ادي واحد. ده الحاجات الخاصه بالوايت بلاد سيل، الوايت بلاد سيل. بالنسبه بقى لموضوع الايه البليتلتس عشان برضو ما نطولش فيها قوي. البليتلت كاونت النورمال بتاعي من 150 ل 400000، من 150 ل 400000. ما اقولش عندي ترومبوسيتوبينيا الا لما تنزل على ال 100000. لو نزلت على ال 100000 يبقى عندي ترومبوسيتوبينيا، ولو زادت عن 400000 يبقى ترومبوسيتوزس، لو زادت عن 400000 يبقى في ترومبوسيتوزس. نيجي بقى موضوع الانيميا بتاعنا بقى، اهم حاجه ازاي اقرا السي بي سي بتاع الانيميا بالذات، مهم قوي يا جماعه. النورمال هيموجلوبين، النورمال هيموجلوبين بتاع الانفانسي والتشيلدرن هنحطه رينج واحد بس، لكن هو بقول لكم بيختلف بسيط قوي. الرينج بيتراوح ما بين 11.5 ل 15.5، وان كان مجازا بيقال من 12 الى 16. ده النورمال بتاع الهيموجلوبين بتاعي من 12 الى 16. اقل من 12 يعتبر انيميا، اقل من 12 يعتبر انيميا. يبقى الهيموجلوبين انا لسه بقرا على نفسي امبارح لقيته كاتبها من 11.5 ل 15.5، لكن احنا خلينا عشان برضه نقرب الارقام من 12 الى 16 يعتبر نورمال. طول ما انا كنت شغال شغالين على 12، على ان النورمال بتاعي 12. و12 ده الايه؟ اللوست نورمال، اللوست نورمال، اللوست نورمال. يبقى اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي الهيموجلوبين كام؟ من 12 الى 16، ده الهيموجلوبين. الوايد الار بي سيز، الار بي سيز كاونت، الار بي سيز كاونت في حد ذاتها ما بتهمنيش قوي الا في بعض الحالات زي حاله الثلاسيميا دي بتنكريز النمبر، لكن البلاد شي الار بي سيز بحتاجها عشان احسب البلاد انديس، عشان احسب البلاد انديس بحتاجها قوي عشان احسب البلاد انديس. يبقى هبص نمره اثنين على النمبر اوف ار بي سيز، وان كان زي ما قلت لكم ما يهمنيش قوي النمبر اوف ار بي سيز الا في حاله الثلاسيميا يبقى في ار بي سيز نمبر يبقى انكريز عن النورمال خالص، بوليسايشيميا جامد، يبقى في بوليسايشيميا جامد، وان كان ده بينعكس برضو على البلاد انديسز. اول حاجه تهمني في البلاد انديسز قبل البلاد انديسز دايما الهيماتوكريت فاليو، او بيسموه البي سي في، البي سي في اللي هو الهيماتوكريت فاليو، بيك كورباسكولار فوليوم، بيك كورباسكولار فوليوم، البي سي في اللي بحسب منه البلاد انديسز برضو يهمني او البلاد. بيتعمل ازاي البي سي في؟ بتتحط سمول تيوب كده، مايكرو تيوبيولز، بيتحط فيها كميه بلط، بتتحط في السنتريفيوج، بتتحط في السنتريفيوج، السنتريفيوج بيتجمع الار بي سيز في ناحيه ويخلي البلازما في ناحيه، وبيقيسوا الديستانس بتاعت الار بي سيز، بيقيسوا الديستانس بتاعت الار بي سيز، المسافه قد ايه بتاعت الار بي سيز بالمليمتر، فبتبقى دايما بتتراوح ما بين البيك كورباسكولار فوليوم من اول 35 36 37 لحد ما توصل ل 45. النورمال طبعا في الادلت 45 البي جي في، النورمال 45، لكن في الانفانسي تبقى اقل من 45 شويه. بتهمني قوي البي جي في زي ما قلت لكم في حساب البلاد انديشز، في حساب البلاد انديشز. طيب ايه هي بقى البلاد انديشز؟ احنا اتكلمنا عن الهيموجلوبين واتكلمنا عن البي جي في او اللي هو الهيماتوكريت فاليو. البلاد انديشز اول حاجه المي سي ال ام سي في، مين كورباسكولار فوليوم، المين كورباسكولار فوليوم. النورمال بتاعي مين كورباسكولار فوليوم، المين كورباسكولار فوليوم. النورمال بتاعي من 85 ل 95، وان كان بعض الكتب كاتبه من 77 ل 95. بعض الكتب 75 او من 77 بالظبط، مكتوب من 77 لحد 95، كل ده يعتبر نورمال. نورمال لكن لو اقل من 77 يبقى في مايكرو سايتس، مايكرو سايتس يعني السايز بتاع السيل قليل، مايكرو سيت مايكرو سيت يعني لو هي يبقى مايكرو مايكرو سيتيك سيلز، مايكرو سيتيك سيلز. لو هي انلارجد اكتر من 95 يبقى ماكرو سيتيك سيلز. ده فتاني المايكرو سيتيك انيميا عن الماكرو سيتيك انيميا. يبقى ليه ان سي دي فايدته ايه؟ بيوضح لي المايكرو سيتيك انيميا عن الماكرو سيتيك انيميا، المايكرو سيتيك عن الماكرو سيتيك انيميا. طب بيتحسب ازاي الام سي بي؟ الام سي بي الام سي بي بقسم الهيماتوكريت على النمبر اوف ار بي سيز، على النمبر اوف ار بي سيز واضرب في 100. بقسم الهيماتوكريت على النمبر اوف ار بي سيز واضرب في 100 يطلع لي الام سي بي. وقلنا النورمال بتاعنا من 77 الى 95 ماشي. لو طلعت اقل من 77 يبقى مايكروسيتيك انيميا، لو طلعت اكتر من 95 يبقى ماكروسيتيك انيميا، ماكروسيتيك انيميا. ده الام سي في. الام سي اتش مين كورباسكولار هيموجلوبين، مين كورباسكولار هيموجلوبين. بقسم الهيموجلوبين، الهيموجلوبين على النمبر اوف ار بي سي، الهيموجلوبين على النمبر اوف ار بي سي في 100 في 100. النورمال بتاعي كام؟ النورمال بتاعي دايما لقيت الرينج امبارح واسع قوي، لكن خلينا النورمال بتاعنا من 27 الى 30، من 27 الى 30. كنا حافظينه كلنا دايما من 27 الى 29. لو العيان اقل من 27 يبقى فيه هايبوكروماتوزيس، هايبوكروماتوزيس يبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك او ماكروسيتيك هايبوكروميك. ما يبقى كلمه هايبوكروميك تعتمد على الام سي اتش، على الام سي اتش. النورمال من 27 ل 30 او 29 ماشي. صعب ان انا الاقي هايبر كروماتوزيس، مفيش حاجه اسمها هايبر كروماتوزيس، دايما بيبقى يا نورمو كروميك يا هايبر كروميك، يا نورمو كروميك يا هايبر كروميك. الحاله الثالثه اللي الانديسيس الثالث او الرابع اللي هو بنتكلم الام سي اتش سي، الام سي اتش سي، ان انا بقسم الهيموجلوبين على الهيماتوكريت. الام سي اتش سي الهيموجلوبين على الهيماتوكريت. النورمال بتاعي من 32 الى 35، النورمال بتاعي من 32 الى 35. لو قلت عن 32 يبقى هايبوكروماتوزيس برضه، يبقى هايبوكروميك انيميا، هايبوكروميك انيميا. برضه صعب ان انا الاقيها تزيد عن 35. Rarely I didn't find it of my life، ما شفتهاش خالص نزلت عن 35. يبقى ده النورمال من 32 الى 35، ده النورمال ام سي اتش سي. بنحسبه ازاي؟ قلنا بنقسم الهيموجلوبين على الهيماتوكريت في 100. الهيموجلوبين على الهيماتوكريت في 100. يبقى اول حاجه الام سي في مين كورباسكولار فوليوم، قلنا بقسم الهيموجلوبين على الهيماتوكريت ماشي. مين عفوا الهيماتوكريت على نمبر اوف ار بي سي، صح كده؟ الهيماتوكريت على نمبر اوف ار بي سي. عشان كده برافو عليك، السؤال ده جميل قوي الصراحه، لان مشكلتنا دلوقتي كل المعامل للاسف بتستعبط. بتستعبط ازاي؟ يبعت لك كلها ما عدا البلاد انديشز. ليه؟ ما رضاش يعمل الهيماتوكريت. ليه؟ الهيماتوكريت بيكلفه شويه، فبيقلل تكلفه السي بي سي فما بيعملش الهيماتوكريت. وكل ما عملش الهيماتوكريت ما تعرفش انت تعرف، ما بيحسبش البلاد انديشز. ولذلك جزاكم الله خير، لما تكتبوا سي بي سي اطلب ويز بلاد انديشز عشان تحطوا كده. واحد متصل بيا معاه مره برضه والله يقول لي ايه اللي انت كاتبه جنب السي بي سي ده؟ قلت له بلاد انديشز. انت عملتها؟ يقول لي لا ما عملتهاش. ليه؟ قال لي ما انت ما كتبتهاش. قلت له امال معناها ايه كومبليت بلاد كاونت ويز ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت؟ يعني ايه معناها يعني؟ ما هي كومبليت يعني كومبليت يعني كلها لازم تبقى واضحه، والسي بي سي عندك الفورمه مكتوبه كلها. مرة برضو بطلب حاجة اسمها الـ RDW هنتكلم عليه بعد لحظة. بطلب الـ RDW يقول لي والله انا معمولة عندي ومكتوبة على الكمبيوتر بس انا ما كتبتهاش. قال لي ان محدش بيفهمها. شوف حتى التعبير محدش بيفهمها الـ RDW. قلت يعني ايه محدش بيفهمها؟ وانا لازم اكلمك في التليفون اقول لك ايه الـ RDW. RDW دي Red Cell Distribution Width بتهمني قوي في الديفرنشال دايجنوز ما بين الثلاثين والديفرنشال امين. ولذلك كل المعامل بتتحسب ما بتتحسبش مانوال, بتتحسب بالماشين. فصعب قوي ان اي معمل مانوال يجيبها, لكن اللي بيجيبها المعامل اللي فيها ماشينز وبتحسب السي بي سي. ده بالنسبه لسه هنتكلم عليها دلوقتي حالا. يبقى الام سي الام سي في الهيماتوكريت على نمبر اوف ار بي سيز في 100, الام سي اتش الهيموجلوبين على نمبر اوف ار بي سيز, الام سي اتش سي عباره عن الهيموجلوبين على الهيماتوكريت. نيجي بقى المهم اللي كنا بنتكلم فيه الار دي دبليو. الار دي دبليو ده بالنسبه لنا لسه جديد. ريد سيل ديستريبيوشن ويتش ار دي دبليو. النورمال بتاعي بعض الكتب كاتبه من 13 الى 16, وبعض الكتب كاتبه من 14 ل 17, مش فرق كبير, بس دايما تاخد الرينج اللي هتشوفه دايما من 13 ل 16 او من 14 ل 17. انديكيت ايه ده؟ انديكيت ان في هايبوكروماتوز جامده او مايكروسيتيك جامد. مايكروسيتيك جامد. طيب لو لحد ليفل كام؟ قالوا في حد ليفل 17 18 19 20 اب تو 21 بعتبرها ايرن ديفيشنسي انيميا. لو زاد عن 21 ده كلام بعض الكتب 21 يبقى دي معناها ان دي ثلاسيميا, او دي يعني بتديك فكره مبسطه ان دي مي بي اتس ثلاسيميا, مي بي اتس ثلاسيميا. ولذلك مكتوب في الثلاسيميا هايلي انكريز ان ار دي دبليو, هايلي انكريز ان ار دي دبليو, بتزيد بكميات عاليه جدا, مش 13 بقى 17, ماكسيموم 20 21. لكن لما تزيد عن 21 ابدا افكر ان الحاله دي ممكن تكون ار دي دبليو. ار دي ثلاسيميا نتيجه ان انكريز الار دي دبليو, ثلاسيميا نتيجه انكريز الار دي دبليو. انديس جديد اول مره اقراه السنه اللي فاتت. انديس جديد قوي اول مره اقراه المره اللي فاتت. جميل قوي برضه وبسيط خالص خالص. اسمه منتزر اندكس. منتزر اندكس ام اي ان تي زد اي ار. منتزر اندكس. منتزر اندكس ساعات تقريبا والتي سايلنت يعني منتزر اندكس. منتزر اندكس. المنتزر اندكس ده عباره عن ايه؟ الام سي في على الار بي سيز. الام سي في على النمبر اوف ار بي سيز. لو طلع 13 فيما اقل يبقى ايرون ديفيشنسي انيميا. ماشي, لو طلع 13 فيما اقل يبقى ايرون ديفيشنسي انيميا, لو طلع اكبر من 13 يبقى دي الثلاسيميا. يبقى دي الثلاسيميا الام سي في على النمبر اوف ار بي سيز. لو طلع 13 فيما اقل يبقى دي ايرون ديفيشنسي انيميا. بقول لكم شفتوا في فرق, الناس كلها مش عارفه تفرق بين الثلاسيميا والايرون ديفيشنسي انيميا. صعبة جدا. وجدت في اللي بحضر لكم برضو في نيلسون وفي الايميديس والحاجات دي قلتها برضو بقى كل الكتب لك هاو تو ديفرنشيت بين الايرون ديفيشنسي انيميا والثلاسيميا. وحط بقى دي ضمن واحدة حاجة اللي هو المنزر او منتزر اندكس. جميل قوي قوي قوي. الام سي في على حاجة تحسبها انت وانت بتبص على السي بي سي. وزي ما بقول لكم قراية السي بي سي مهمة جدا. وانت بتقرا السي بي سي هيحسب الام سي في على النمبر اوف ار بي سي. 13 ماشي خلاص دي ايرون ديفيشنسي انيميا. اكتر من 13 يبقى على طول ديت انديكيت ان هي ديت احتمال تكون سلسلة. زي ما هنتكلم على السلسلة ان ديتيلز ان شاء الله ربنا يحفظك. يبقى ده المنظر اندكس. المنظر اندكس في برضه اندكس ثاني انا نسيته بصراحه لان من عاده الاستعمالي حاجه بقى سبيسيفيك برضه حاجه برضه حاجه ديستريبيوشن ويتس بس هيموجلوبين تقريبا ديستريبيوشن ويتس او حاجه زي كده مش متذكره قوي لكن ما عادش ما عرضوش خالص ولا سمعت عنه عشان انا كنت بحضر لكم مره ما عرضوش خالص مره. فدي البلاد انديكس اللي تهمني قوي الام جي بي والام سي اتش والام سي اتش سي والمنظر ديزيز المنظر اندكس. واخر حاجه قلنا الهيماتوكريت مهم قوي بالنسبه لي. طيب هفرق ازاي بقى يعني ايه اللي هيفيدني في البلاد انديكس؟ اول حاجه بالنسبه لي دي مايكروسيتيك ولا هايبوكروميك؟ مايكروسيتيك انيميا ولا مايكروسيتيك انيميا؟ هايبوكروميك ولا نورموكروميك؟ ولا نورموكروميك نورموكروميك نورموسيتيك نورموكروميك؟ نمسكهم واحده واحده عشان ما نتلخبطش. النورموسيتيك نورموكروميك انيميا نورمال ام سي في نورمال ام سي اتش نورمال ام سي اتش سي. يبقى نور اول مجموعه من اللي بتقابلنا النورموسيتيك نورموكروميك انيميز. دي موجوده في ايه؟ مالتيبل في فيتامين ديفيشنسي هيموليتيك انيميز مع عدا الثلاثين. كل الهيموليتيك انيميز ما عدا الثلاسيميا، تعمل لي نورمال سيتيك نورمال كرونيك انيميا ومالتيبل فيتامين ديفيشنسي مالتيبل فيتامين وافتر كرونيك انفيكشن او مع كرونيك انفيكشن وافتر اكيوت انفيكشن كلها انديكيت فيتامين ديفيشنسي. فيتامين ديفيشنسي اني فيتامينز موست فيتامينز موست فيتامينز تعمل لي نورمال سيتيك نورمال كرونيك انيميا. ادي واحد دي اللي تهمني قوي في النورمال سيتيك الثانيه المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. اربع حالات مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا نمره واحد الاير ديفيشنسي انيميا، ادي واحد. نمره اثنين الثلاسيميا، ثلاسيميا. نمره ثلاثه سيدروبلاستيك انيميا، سيدروبلاستيك انيميا. ايه هي السيدروبلاستيك انيميا؟ ما حضرتهالكوش المره دي صراحه، مش متذكرها قوي، سيبوني لما اذاكرها بعد كده اقول لكم عليها لان من زمان قوي قرتها. سيدروبلاستيك انيميا. نمره اربعه الليد بويزنينج، الليد بويزنينج. يبقى اربعه مهمين قوي، الايرن ديفيشنسي انيميا، الثلاسيميا، الليد بويزنينج، السيدروبلاستيك انيميا. السيدروبلاستيك انيميا كانت قصادي امبارح كنت عايز اقراها بس الوقت ما ساعدنيش ان اقراها لكم عشان اوضحها. سيدروبلاستيك انيميا الاربعه دول يعني مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. طيب الماكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ماكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ديت فيتامين بي ديفيشنسي اللي هو فيتامين بي 12 بالذات بيسموها البرنيشس انيميا، والفوليك اسيد ديفيشنسي، والفوليك اسيد ديفيشنسي. ماشي، يبقى ده خدنا فكره ازاي اقرا السي بي سي بتاعي، ازاي اقرا السي بي سي. مهم قوي يا جماعه، يعني عيان هقول لك يعني اعمل له ايه؟ يعني ايرن ديفيشنسي انيميا، هكتب له الايرن وهقول له تاخد حاجات ريتش ان ايرن زي ايه؟ الديتش البلح يعني، الديتش، الابلز. ما تجيش بقى الابلز تقول له التفاح الاحمر، لا هات التفاح الاخضر اللي هو الرخيص خالص بتاعنا ده. ماشي، بلاش التفاح الاحمر عشان تنضرب. ماشي، التفاح الاخضر احنا في الصيف اهو، التفاح الاخضر هات التفاح اسلوه، لا ما تسلقهوش، ما ينفعش تسلقه فريش. اقشره لو احسن لو ما قشرتوش، لكن لو قشرته مفيش مشكله. دي نمره واحد. الاير ما تجيش برضه على طول اللحمه الحمراء على طول كده عشان ما تنضربش. يعني هات الحاجات اللي كان بي افيلابل. ذا موست ريتش ايرن صراحه الديتش، الديتش ودي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. البلح رائع في الديتش، واحسن ابزوربشن للايرن من الديتش، من الديتش. التمر، التمر هيقول لك ما فيش تمر يا عم، عندك عجوه. طب ما فيش عجوه يا سيدي، هات بلح وبلو. يعني حاجات دي يعني في ناس بتقول لك ساعات بتكلكعها وساعات بس تلاقيها انا عندي على طول ما بيتقطعش العجوه او التمر او البلح، موسم البلح او اي حاجه. تمر، الديتش، الديتش. انا اعرف ناس عمرها ما جاي لها انيميا كانها بتاخد ديتش، ماشي على الديتش، سبع تمرات كل يوم، سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله عمره ما جا له انيميا، والتشيكنج الهيموجلوبين بتاعه دي 16 17 ما ينزلش ابدا عند ناحيه 12 حد، ما ينزلش ابدا ناحيه 12 حد. فالديتش مهمه قوي في الايرن ديفيشنس انيميا. ابل الابلز، التفاح الاخضر زي ما اتفقنا بلاش لحمه. الليفر اللي هو الكبده، واللحمه الحمراء، والسبانخ. بس طبعا السبانخ الابزوربشن بتاعها بيبقى صعب قوي قوي، لكن افضل منها زي ما قلت لكم الديتش احسن حاجه بالنسبه لي. تيجي تقول لي برضه في اليانج ايج، طب حد ما اللحمه الحمراء ازاي؟ عاوز حد قصدي الديتش ازاي بالنسبه لطفل؟ يا ستي افرم اللحمه، افرم البلح او افرم التمر وحطه له على لبن، او حطه له على اعمله له زي على مهلبيه على اي حاجه، حطيه على اي حاجه. طب اسلوه ولا ما اسلوهش؟ لا ما يتسلقش خالص، عشان لازم حاجه فريش عشان ما تبوظش الفيتامينز والايرن والمينرالز اللي فيها. والمينرالز ممنوع البويلنج، ممنوع البويلنج. حتى التفاح لو طفل صغير وعايز تديله تفاح بتقشر التفاح وتضربها في خلاط وهي فريش، ممنوع تديها له بويلد، لانه الناس متعوده انها تغلي التفاح وتديه للطفل الصغير، يبقى الفايده بتاعته راحت كلها، ما استفدناش بيه خالص. دي بالنسبه للايرن ديفيشنسي انيميا. الايرن ديفيشنسي انيميا الكلام ما فيهاش فيها كتير خالص عشان نخلصها برضه. الايرن ديفيشنسي انيميا عباره عن مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا عشان ما نتكلمش فيها كتير. طب حد ايرن قد ايه؟ الدوز بتاعت الايرن زي ما اتفقنا 3 الى 6، قلناها في الدوزز 3 الى 6 مللي جرام اليمنتال ايرن بير دي، 3 الى 6 مللي منتال ايرن بير دي. طيب ايه تاني معانا يهمني قوي؟ قلت لكم الدايت، يهمني الدايت قوي. الدايت يعني ايه الدايت؟ يعني تخليه ريتش ان دايت. لسه كنت بسمع برضه ناس من اللي هم بتوع الدايت اللي مالين الشاشات الفضائيات اليومين دولت، يقول لك العسل الاسمر على الطحينه ده يعني ما شاء الله فيري ريتش ان ايرن. بس مشكله العسل الاسمر دايما بتقابلني دايما الانفكشن فيها، ساعات بيحصل منه انفكشن جاستروانتيرايتس، جه جاستروانتيرايتس. فلازم يكون السورس بتاعه كويس، يكون السورس بتاع العسل الاسمر كويس. في طبعا نادي الناس اللي هو دلوقتي زي مش عارف امثله كده يعني اللي بيجي في علب وريدي ميد وكويس كده ده كويس، لكن اللي بيجي في زلع وبتاع بيبقى اللايبيلتي الانفكشن عاليه جدا. اللايبيلتي الانفكشن بالذات في موسم الصيف بيبقى بيعرضه لان هو بيجي لي جاسترونترايت كتير منه قوي يعني. لكن العسل فيري ريتش فيري ريتش وحدي ايرن بريباريشنز 3-6 وحمنع الحاجات اللي بتمنع الابزوربشن. ما هو ممكن يكون الابزوربشن هو اللي تعبان، مفيش ابزوربشن كويس، مفيش ابزوربشن. ايه اللي بتمنع الابزوربشن؟ الشاي، القهوه، الكاكولا، البنيات، الحاجات اللي بتمنع الابزوربشن اوف ايرن. ولذلك ينصح بعدم شرب الشاي بعد الاكل مباشره، والا كل الايرن اللي فيه هيبقى نون ابزوربابل. ما تشربش الشاي بعد الاكل مباشره، يبقى على الاقل ساعتين. ما تاخدش الفيتامينز وفيها ايرن وتاخد بس تشرب عليها كوبايه الشاي، يبقى انت كده ولا كانك خدت ايرن على الاطلاق، لان منعت الابزوربشن بتاعه، منعت الابزوربشن بتاعه. ايه النصيحه الاخيره بس فيها؟ ان بدي فيتامين سي ان سمول اماونتس، بدي فيتامين سي ان سمول اماونتس. ليه؟ بتساعد في الابزوربشن والميتابوليزم اوف ايرن. بتساعد في الابزوربشن والميتابوليزم اوف ايرن. يبقى الاول حاجه الدايت، نمره 2 الايرن بريباريشن. قلنا ايرن بريباريشنز كلها، ايرن بريباريشنز كلها، ايرن بريباريشنز كلها تحتوي على 30 ملي جرام زي الشترون، الشترون وال الشترون دايما انسى الاسمين التانيين. الشترون 30 ملي جرام او 28 بالظبط ملي جرام، والفيروز 50 ملي جرام، والفلوس اف تابلتس تشوبل تابلتس طعم الشوكولاته تشوبل تابلت طعم الشوكولاته فيها 100 ملي جرام المنتال ايرون، فيها ملي جرام المنتال ايرون. ماشي. فيتامين سي ده موجود كل المالتي فيتامينز موجوده معاها فيتامين سي، لكن في سيفيلين دروبس فيتامين سي بير سي. ولو الايدج كبير شويه بجيب من الفيتا سي افرفيشن تابلتس، فيتا سي سي فيتامين سي سي افرفيشن تابلتس، بديه نص قرص مره واحده في اليوم ولا حاجه. وافضل من ده انك تقول له ياكل برتقال كتير اثناء ما بتاخد ليه الحليب، لان البرتقال بيساعد الابزوربشن والميتابوليزم اوف ايرون. ماشي. وان كان نيلسون جه في حته صغيره خالص كده، ان الفيتامين سي هاز نو رولز ان ذا ميتابوليزم اوف ايرون، في الميتابوليزم، لكن هو بيهلب في الابزوربشن بتاعها. لقيت كومنت مكتوب في نيلسون، حتى كانوا بعض الزملاء اللي صوروه بتوع الميديكال ريب عشان يعمل دعايه للمنتج بتاعه ان احنا حاطين الفيتامين سي مع الايرون. ولذلك قلت لكم ان كل المالتي فيتامينز الايرون فيها از نوت سفيشنت فور تريتمنت اوف ايرون ديفيشنس انيميا. اي فيتامينز از نوت سفيشنت فور تريتمنت اوف ايرون ديفيشنس انيميا الا لازم اجيب دي ايرون بريباريشن بير سي لوحده، ايرون بريباريشن بير سي. اوف ماي بيرسونال يوز اللي انا بستعملهم دايما الشترون 28 ملي جرام ملي ايرون، والفيروز 50 ملي ايرون، والفيروز اف 100 ملي جرام الليمتر ايرون. في حاجه اسمها فيروزيد، فيروزيد، الفيروزيد دايما بيتصرف كبديل للفيروز، ما بيبقاش عارف يخرج على بقيه بقيه الكلمه، فبيصرف الفيروزيد. الفيروزيد عيبه 24 ملي جرام الليمتر ايرون بس، 24 ملي جرام الليمتر ايرون بس. ده بالنسبه للايرون ديفيشنس انيميا عشان ما نرجعلهاش تاني. اهم حاجه زي ما قلت لكم الدايتيتنج، ان انت توصي بالدايت ايه؟ وايه اللي يمنع الابزوربشن؟ وايه اللي بيساعد الابزوربشن؟ وايه اللي بيساعد الميتابوليزم؟ وبعد كده تعمل تشيك. طب فور هاو لونج وي جيف يو اير؟ قلنا اللايف ستان بتاع اور ديزيز 120 يوم، يبقى التريتمنت بتاعي هيبقى 120 اربع شهور بالظبط. طيب الايرن يتاخد مع الانفكشن مع الفيفر؟ لا، يفضلش من تاخد مع الانفكشن. ليه؟ خوفا من ان هو يعمل سبلمنت للفيرال ولا البكتيريا اللي ياخده كنيوتريانت ولا حاجه ويكتبه مشكله. بلاش الفيتامينز اثناء السيفير انفكشن بالذات لو كان فيرال او بكتيريال انفكشن. بعد الانفكشن I can continue the course of treatment او يعني اتاكد او ان مفيش انفكشن، او لو كان بعد ما خلص الانتي بايوتكس والبيبي لو فيري جود هيلث ابدا بقى اكمل ريزيوم المالتي فيتامينز اللي انا بديها المالتي فيتامينز. ده نمره واحد الايرون ديفيشنسي. نمره اثنين مالتي فيتامين ديفيشنسي عنده ايه؟ نورموسيتيك نورمو كروميك انيميا، نورموسيتيك نورمو كروميك انيميا. مالتي فيتامينز مش عارف احدد ايه بالظبط، ما اقدرش احدد ايه بالظبط. مالتي فيتامين نورموسيتيك نورمو كروميك انيميا. طب في الحاله دي حد ايه؟ حد اي مالتي فيتامينز انت عايز. مالتي فيتول، مالتي سينستول. ويز ايرن؟ اه ويز ايرن. ليه الايرن هنا الديلي نيدز بتاعته 6 ملي جرام الليمتال ايرن. الديلي نيدز 6 ملي جرام الليمتال ايرن برشيل مش مش مش بركيجي زي الثاني، لا 6 ملغ بير دي 6 ملغ انت عايز. فكل المالتي فيتامينز مع ما بين 6 الى 15 ملغ زي الكيجيرون، كيجيرون مالتي فيتامينز معاه 15 ملغ اللي انت عايز الكيجيرون الكيجيرون. طيب يبقى ده التريتمنت بتاعي فور هاو لونج حد المالتي فيتامينز 4 مانثس برضو يا جماعه 4 مانثس حد المالتي فيتامينز فور 4 مانثس ماشي فهمت ولا ايه؟ يبقى المالتي فيتامينز لازم تتاخد 4 شهور في حالات النورموسيتيك نورموكروميك انيميا، في النورموسيتيك نورموكروميك انيميا ماشي. ده بالنسبه للنورموسيتيك نورموكروميك. الفيتامين بي 12 والفوليك اسيدز لما تلاقي ماكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ادي الفوليك اسيدز والفيتامين بي 12 ككومبينيشن مع بعض الدراجز. الفوليك اسيد مشكلته انه مش موجود في اي بريباريشن في الثيرابيوتيك دوز، موجود فوليك اسيد تابلتس بس اللي افيلبل 500 مايكرو جرام او نص ملي جرام او نص ملي جرام، دي اللي افيلبل في الماركت الفوليك اسيد. الا قلت لكم البريباريشن الوحيد اللي هو الفيتام في حوالي 2 من 10 ملي جرام 2 من 10 ملي جرام او 200 مايكرو جرام في ال 65 وده از نوت سفيشنت فور تريتمنت، از نوت سفيشنت فور تريتمنت. بعض الزملاء كان بيجيب الفيتام ويطحن 10 كبسولات فوليك اسيد ويحطهم على الفيتال او يحطهم على الفيتال او يحطهم على المالتي سنسور. بصراحه انا ما بحبش البريبريشن دي كلها، انا محدد ان انا عايز فوليك اسيد يبقى حد فوليك اسيد بيرسي. فيتامين بي 12 يبقى حد فيتامين بي 12 انجكشن اللي هو الديبوفيت او بيتولفيكس، وادي له انجكشن سنجل ديلي انجكشن افري ويك لانه لونج ابزوربشن، او او دي افري ثيرد داي انجكشن. وطبعا رير قوي ان انا ادي انجكشن الحالات اللي هي بيبقى فيه مال ابزوربشن في الجي ار تي، ودي اي ريرلي ان فرونت اوف ات، قليل قوي ان انا قابلت حاله زي كده، قليل قوي ان انا قابلت حاله زي كده. ده بالنسبه للفوليك للمالتي فيتامينز او الفوليك اسيد ديفيشنسي او فيتامين ديفيشنسي. المين ايتم بس اللي احنا عايزين ان شاء الله ربنا يعيننا خلاص النهارده اللي هي الهيموليتيك انيميا يا جماعه. اصعب حاجه بالنسبه لنا في الاطفال مع انها اسهل حاجه في بالنسبه للبراكتيكال يوز، البراكتيكال جوب يعني سهل قوي قوي قوي. يبقى اهم حاجه بالنسبه لنا الايتم النهارده اللي هنتكلم فيه قوي الهيموليتيك انيميز. الهيموليتيك انيميز قبل ما نتكلم عن الهيموليتيك انيميز ايه الساينز اوف هيموليسيس؟ ايه الساينز اوف هيموليسيس؟ اول حاجه بالور، بالور الاول حصل ديستركشن للار بي سيز فيحصل بالور سيفير بالور. طب اشوف بالور فين؟ في الليبس، في الكونجنكتيفا، في النيل بيت، في النيل بيت، في البالم اوف ذا هاند، في السول اوف ذا فود. ساعات يا جماعه بيبقى العين جاي لك بعد البوميتنج، جاست بوميتد وانس ايميديتلي حالا اهو، ويخش لك بساعتها بعد البوميتنج. ايه سيفير بين؟ ده مش اكيوريت بين، مش اكشوال بين، ده بيبقى فازو كونستريكشنز في البريفري بيظهر ان هو سيفير بين. فلما يبقى العين جاي لك بعد البوميتنج بلاش تخرع عين الفازو ولا لا. لكن بعد شويه بس ريتين اتس كلر بص بقى، لو لكن العين جاي لك نورمال مفيش فوميتنج بص على الليبس والكونجنكتيفا وعلى البالمز وعلى النيلز وشوف الكلر بتاعتها. يبقى البيل اول حاجه في الهيموليس في بيل في بالور، البالور واضح واضح قوي مانيفيستد بالور. نمره اثنين الجوندس، الجوندس في الاي في السكليرا وفي احيانا بتظهر على السكين. نمره ثلاثه يا اما دارك يورين اللي هو التي كلر اللي هو نتيجه الجوندس ادي واحد، او هيموجلوبينوريا نتيجه الاندستراكشنز اوف ار بي سيز الهيموجلوبين بينزل ايميديتلي مع اليورين فيحصل لي ريد كلر يورين ويحصل هيموجلوبينوريا. بمناسبه الريد كلر يورين، بمناسبه الريد كلر يورين الديفرنشال دايجنوز بتاع الريد كلر يورين الهيموجلوبينوريا الهيموجلوبينوريا. وبعض الدرجز بتعمل ريد كلر يورين زي الريماكتان الريماكتان، وفي برضه تابلتس يورينري انتيسيبتيك اسمها اسمها ايه ماكروغانتين تقريبا ماكرو دنتين بتعمل ريد كلر ديورين. يبقى دول اشهر حاجات بتعملي في الريد كلر ديورين. لكن التي كلر ديورين، التي كلر ديورين ده انديكيت جوندس، وعايز منك بس فروست تيست تبص تعمل فروث وتبص على الفروث، لو الفروث يلوش كلر يبقى فيه جوندس، لو الفروث لونه يلو يبقى دي ما انديكيت ان فيه جوندس او يورو بايولوجيك انكريز. اول حل التالت قلت لك تجيب ايودين وتحطه في على اليورين، على اليورين يحصل جرين رينج، جرين رينج. وده كنت فاكرينه في البايو ايام ما كنا بندرس في البايو، وشفته اليومين دول بعمله كتير حتى في المعمل عندي عشان ما بيجيش جايبين الكيتس بتاعت اليورو بايولوجين. بنجيب اليورو بايولوجين ازاي؟ بالجرين جرين رينج او عن طريق الايودين تيست، وفي السلفر باودر بس طبعا صعب قوي ان احنا نعملها في اللاب، لكن اللي شور قوي اللي هو الجرين رينج ده التي كلر. تي كولر ديوريا. يبقى دايما في الهيموليسيس يبقى يا اما تي كولر نتيجه الجندس يا اما هيموجلوبينوريا يبقى ريد كولر ديوريا. والبالور موجود. طب باي اكزامينيشن احيانا نلاقي سبلينوميجالي احيانا نلاقي سبلينوميجالي. لو هي جي 6 بي دي وترانسفيوز كذا مره هلاقي جي 6 سبلينوميجالي. لو سيفير جي 6 بي دي هلاقي سبلينوميجالي. هي تلاسيميا هلاقي سبلينوميجالي. شهور هلاقي سبلينوميجالي زي ما هيتكلم بعد شويه. شهور هلاقي سبلينوميجالي. في حالات السيكل سيل انيميا ريرلي ان انا الاقي سبلينوميجالي. ريرلي قوي ان انا الاقي حالات سبلينوميجالي. اهم حاجه سبلينوميجالي. وساعات الاقي هبات سبلينوميجالي. ساعات الاقي هبات سبلينوميجالي. ساعات الاقي هبات سبلينوميجالي. يبقى البالور والجوندس بالور والجوندس والسبلينوميجالي. وقلنا لو عملت اليورين حرق جوندس. اخر حاجه بقى في لو عملت بريفرال بلاد سمير او كومبليت بلاد بيكشر بطل معاها ريتيكيلوسيتيك كاونت. ريتيكيلوسيتيك كاونت النورمال بتاع الريتيكيلوسيتيك من نص لواحد ونص. من نص لواحد ونص. لو زادت عن نص لواحد ونص انديكيت ان في هيموليسيس شغال. ممكن تصل لحد 10% 10% ريتيكيلوسيتيك كاونت. ايه هي ريتيكيلوسيتيك كاونت؟ اماتيور ار بي سيز خرجت من البون مارو وفيها نيوكليار مالتيبل نيوكليار. اماتيور ار بي سيز خرجت من البون مارو نتيجه النيدز اوف ار بي سيز بعد الدستركشن اوف اولد وانز فتخرج الريتيكيلوسيتيك في البريفرال بلاد. لكن هي نورمالي موجوده في البون مارو. نورمالي موجوده في البون مارو. كونها تخرج اماتيور ار بي سيز وخرجت ومليانه نيوكليار ماهيش زي ار بي سي ما فيهاش نيوكلس. لا الفكره كلها انها خرجت بسرعه جدا نتيجه النيدز اوف ار بي سيز فتطلع الريتيكولوسيتيك كاونت. وديت كل ما تنكريز انكريز الهيموليسيس السيفير هيموليسيس لكن مثلا 2 3 4 يبقى الهيموليسيس شغال بس بسيط. ده بالنسبه للايه للهيموليسيس. حالات الاوتو اميون هيموليسيس بتبقى بتلاقي الدايركت كومبس تيست بوزيتيف. فبعمل كومبس تيست الاقي الدايركت كومبس تيست بوزيتيف عشان يفرق لي حالات الاوتو اميون ديزيزز اللي عامله لي هيموليسيس زي الاي بي او انكومباتيبلتي الار اس انكومباتيبلتي الايفال سندروم الحاجات كده. بعض الحاجات هنذكرها برضو ان شاء الله رب العالمين. الحاجات دي كلها بعمل دايركت كومبس تيست عشان افرق اذا كان ده اوتو اميون ولا نون اوتو اميون ديزيز عامل لي هيموليسيس. لان هنتكلم دلوقتي عن الكوز هيموليسيس. في حاجه اسمها الهاينز بوديز ديت ان هي نتيجه ديستراكشنز في ار بي سيز بتكون بوديز كده في بعض السيلز بس دي بتاخد بطه من الكوزه وصعب قوي ان احنا نشوفها كلينيكالي. وما شفتهاش خالص بعيد. ما شفتهاش خالص بعيد يعني ما شفتهاش كلينيكالي يعني كلينيكالي ما شفتهاش لكن مكتوب في الكتب. والبار بوديز عفوا اسمها البار بوديز. البار بوديز دي سايز اوف هيمولسيس. طفل جاي لك في الاستقبال سيفير باور وجوندس اطلب له سي بي سي هتلاقي الهيموجلوبين نازل معاك اقل من 8 لازم هيبقى اقل من 8 من 3 ل 8 من 3 ل 8 الهيموجلوبين ديكريز خالص. ريتيكولوسيتيك كاونت هايلي انكريز 5% 6% يبقى دي حاله هيموليسيس. دي حاله هيموليسيس ماشي يا جماعه. يبقى دي اول ما بيبدا في الهيموليتيك انيميز اتكلم على الساينس اوف هيموليسيس عشان اشخص العيان على طول ايميديتلي. طيب ايه كوز اوف هيموليسيس؟ الكوز اوف هيموليسيس أربعة ايتمز مهمين قوي. أول واحدة افكت ان ذا سيل ممبرين. السيل ممبرين نورمالي الار بي سيز از باي كونكيف نورمالي از باي كونكيف. لو بقت سفيروسايتس شكل الكورة بالظبط سفيروسايتس يبقى كونجينيتال سفيروسايتوزس. يبقى ديفكت في السيل ممبرين. نحط تحت السيل ممبرين دولت أربعة خمسة ديزيزز لكن اللي يهمني اتنين بس السيروسيتوزس والالليبتوسيتوزس شكل العدسه او الالليبتيكال شيب. اشخصها ازاي السيروسيتوزس؟ حاجتين اتنين بس اشخاص السيروسيتوزس كلينيكالي وبسرعه. بريفرال بلاد سمير بيشوفوها تحت البلاد سمير عادي في البريفرال تيرم في السي بي سي زي ما اتفقنا يقول لك مالتيبل سيروسايتس يبقى معناها السيروسيتوزس. نسبه حدوثها قد ايه؟ نص الواحد في الالف. ريلي قوي ان انا الاقيها نص الواحد في الالف قليله قوي قوي للسيروسايتوزس. التست التاني المهم قوي للسيروسايتوزس فراجيليتي تيست اوزموتيك فراجيليتي تيست. نحط الار بي سيز في النورمال ساين بعد شويه يحصل لها هيموليسيس لانها ان ستيبل لان السيل ممبرين سيروسايتس مش باي كونكيف الليب سيتوزس نفس الكلام نفس الكلام، بس ما ملهاش اظبطه فرجيل بوتس ما لهاش تستق... اهم حاجه بالنسبه لنا البريفرال بلاد سميد بتبان الليبوسايتس موجوده في البريفرال بلاد سميد. يبقى اول كوزس في الهيموليسيس ديفكت في الشيل ممبرين، ادي نمره واحد. نمره اثنين، نمره اثنين ديفكت في هيموجلوبين، ديفكت في هيموجلوبين يشمل ايه؟ الثلاسيميا والسيكل شيل انيميا، السيكل شيل انيميا. وفي بقى ميني ميني ابنورمال هيموجلوبينز بنسموها هيموجلوبينوباثيز هيموجلوبينوباثيز، لكن المين ايتمز بتوعنا الثلاسيميا والسيكل شيل انيميا. تالت حاجه انزيم ديفيشنسي، انزيم ديفيشنسي اشهر اثنين بالنسبه لنا الجي 6 بي دي، الجي 6 بي دي والبايروفيت كاينيز، والبايروفيت كاينيز، والبايروفيت كاينيز. نمره اربعه اوتو اميون ديستركشن، قلنا زي الار اتش انكومباتيبلتي وزي الاي بي او كومباتيبلتي وبعض الديزيزز اللي تركوا مش عارف مش لاقي لها سبب زي الايفانز سندروم. الايفانز سندروم هنتكلم عليه برضو شويه ان شاء الله رب العالمين. الايفانز سندروم واي اوتو اميون ديزيز بيعمل لي ديستركشن اوف ارمسيس كتير قوي يا جماعه، كتير قوي قوي. اوتو اميون ديزيز بتعمل لي هيموليسيس، بتعمل لي هيموليسيس زي الهيموليتيك يوريميك سندروم. الهيموليتيك يوريميك سندروم نوع تايبس من الاوتو اميون ديزيز ماشي، بس نتيجه التوكسينز بتاعت الشيجيلا والكوميلو باكتر. الشيجيلا هيموليتيك يوريميك سندروم، نعم والايكولاي بتعمل بعض اللي هو اللي هو التوكسينومونيك، توكسينومونيك ايكولاي، توكسينومونيك ايكولاي، كل دول بيعملوا لي هيموليتيك يوريميك سندروم. هيموليتيك يوريميك سندروم ده سكيدول صغير او سكيم صغير على الكورس اوف هيموليسيس. هنمسك واحد بقى واحد بالتفصيل ونتكلم معاه، ونتكلم معاه المانجمنت بتاعه ازاي معانا. تحبوا نبدا بالثلاسيميا ولا السيكل سيل انيميا؟ نبدا بالثلاسيميا. الثلاسيميا اشهر ديزيز عندنا في مصر، اشهر ديزيز عندنا في مصر وبالذات في الميديترينيان كلها، منطقه الميديترينيان كلها والميدل ايست بالذات والويستر افريكا غرب افريقيا، مشهوره قوي في غرب افريقيا. في امريكا ريرلي قوي، لكن موجوده في بعض كتير قوي مناطق العالم اشهرهم الميدل ايست، ولذلك بيسموها الثلاسيميا انيميا البحر المتوسط. بعض من الكتب بس الكتب كاتباها كده، لكن امبارح ما قراتهاش كده، قال لك بس انها موجوده في الميديترينيان، ان هي موجوده في البحر الابيض المتوسط بس. الثلاسيميا يا جماعه عباره عن اوتوسومال دوميننت ديزيز، اوتوسومال دوميننت ديزيز. مشكلته ان بيبقى في ميوتيشن في الجين بتاع الجين جلوبين، جلوبين جين، الجلوبين جين، فبيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ابنورمال هيموجلوبين. النورمال هيموجلوبين بتاعي 2 الفا واثنين بيتا. اي هيموجلوبين بتاعنا النورمال هيموجلوبين 2 الفا واثنين بيتا، ده اسمه الهيموجلوبين ايه؟ هيموجلوبين ايه؟ او الادلت هيموجلوبين، او الادلت هيموجلوبين. لو ما اتكونتش الالفا تشين وبقوا كلهم اربعه بيتا تشينز، اربعه بيتا تشينز تسمى الفا ثلاسيميا. الفا ثلاسيميا. لو ما اتكونتش البيتا تشين ودي الموست كومون، لو ما اتكونتش البيتا تشين وما وتكون كلهم بقى وكلهم أربعة ألفا، وكلهم أربعة ألفا، في حالات بتسمى الألفا بيتا ثلاسيميا، بيتا ثلاسيميا. ممكن ما يبقوش أربعة ألفا، في كذا نوع بقى وبهيموجلوبينوباثيز كتير قوي قوي قوي، بس مش عايزين نخش في إن إحنا نخش في الديتيلز اللي تخلينا نسرح من الموضوع الرئيسي. المهم إن في ديفكت في البيتا تشينز سينثيسيس، ديفكت في البيتا تشينز سينثيسيس. نتيجة إيه؟ نتيجة إن الجلوبين جين أفكشن نتيجة كونجونيتال اوتوسومال دوميننت ديزيز، اوتوسومال دوميننت ديزيز. منتشر قوي في البحر الابيض المتوسط. طيب ايه اللي بيحصل في الثلاسيميا؟ ايه اللي بيحصل في الثلاسيميا؟ اللي بيحصل في الثلاسيميا ان نتيجه الابنورمال هيموجلوبين اللي موجود سواء كان هيموجلوبين A2 A2 او هيموجلوبين F اللي هو الفيتا هيموجلوبين، هيموجلوبين A2 او الهيموجلوبين F، بيحصل ديستراكشن للار بي سيز، ديستراكشن للار بي سيز. ادي اول حاجه حصل ديستراكشن للار بي سيز. البون مارو هيعمل ايه؟ هيعمل هايبر بليزيا. ليه؟ لان عايز يطلع اما بسرعه هايبر اكتيفيتي او هايبر بليزيا في البون مارو. خلي بالك من الميكانيزم عشان كل ده هيبان لي في الكلينيكال. هايبر هايبر سبينيزيا هايبر اكتيفيتي او هايبر هايبر اكتيفيتي في البون مارو. ايه؟ هايبر بليزيا في البون مارو، هايبر بليزيا في البون مارو. ماشي، هايبر اكتيفيتي وهايبر بليزيا في البون مارو. ادي نمرة اثنين. الاماتيور ار بي سي هتظهر لي في البلاد اللي هي ريتيكولوستيك كاونت، هتظهر لي في البلاد. طيب الهايبربليجيا في البون مارو هتعمل لي ايه؟ هتخلي الفلات بونز ديستندد مور ذان نورمال، اللي بيحصل بوسنج في السكال، بروتروتد ماكسيلا، بروتروتد ماكسيلا، برودنينج اوف ذا اي، ويظهر كان في ديبريسد نيزل بريدج بيسموه مونجولويد فيتشرز. مونجولويد فيتشرز وده ده الفيتشرز بتاعت الثلاثيه، ان هو بص لاي بوسنج اوف ذا سكال، بروتروتد ماكسيلا، ديبريسد نيزل بريدج او وايدنينج بتوين بوس ايز، نتيجه برضه اكسبانشن اوف فلات بونز ما بين التو ايز، فتحصل اكسبانشن لها، فالتو ايز يبعدوا عن بعض، بيحصل لك ديبريسد نيزل بريدج. ديبريسد نيزل بريدج بيسموها مونجولويد فيتشرز. نتيجه ايه؟ قلنا نتيجه الهايبر اكتيفيتي والهايبربليجيا بتاعت البومارو في الفلات بون. خلي بالك في الفلات بون، انا لسه بتكلم على الفلات بون. وجدوا ان الهايبربليجيا ساعات توصل انها خلاص الفلات بون ساتيسفايد، ويحصل هايبربليجيا في بعض الشورت او اللونج بونز، زي اللونج بونز زي الفرتبري او زي الفيمرس والفيمر، عفوا الفيمر والتيبيا. يقول لك حتى بعض الاحيان المايلويد تيشو يخرج بره السباين الفرتبري يعني، ويعمل كومبريشن زي التيومر موجود، ويعمل لي باراليسيس للنيرف. امتى؟ في حالات الشبيس الثلاثيه. الشبيس الثلاثيه اول مره المعلومه دي اعرفها امبارح، اقراها امبارح وانا بحضر له، ان المايلويد تيشو من كتر الهايبربليجيا بتاعته يعمل بروتروجنز من الفرتبرا، تضغط على نيرف وتعمل لي باراليسيس. ليه؟ لان نتيجه برضه الميكانيزم اللي احنا اتفقنا عليه، هايبر اكتيفيتي وهايبربليجيا في البون مارو. لما الفلات بون تستكفي يبدا اتجاه للونج بونز، اللونج بونز او الهارد بونز زي الفرتبري او الفيمر او التيبيا او الحاجات دي كلها، دي يحصل برضه فيها هايبربليجيا. طيب التايبس اوف ثلاسيميا، التايبس اوف ثلاسيميا مش التايبس، الديجريز اوف ثلاسيميا. الغريبه خالص الديجريز اوف ثلاسيميا 5 ديجريز، 5 ديجريز. اول واحده بيسموها كونجينيتال ثلاسيميا، كونجينيتال ثلاسيميا، ودي يا جماعه بتعمل لي تخيلوا بتعمل هايدروكسفيتاليس، البيبي كان ضايع على طول النيوترو، النيوترو بقى سو سيفير ثلاسيميا. ادي واحده طبعا دي اول برضه مقرا عنها، قرض عنها بسيط قوي قوي لان مش شفتهاش خالص، هايدروكسفيتاليس والبيبي ضاي اثناء النيوترو او ضاي افتر بيرث ايميديتلي. الحاله الثانيه اللي هي المايلد قوي بيسموها ثلاسيميا تريد، ثلاسيميا تريد، ثلاسيميا تريد يعني فيري ماينر ديجري. يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين، الهيموجلوبين ايه نورمالي حوالي ايه 97 96، لكن الهيموجلوبين اف 2% 1%، فحتى الساينز ما فيش اي ساينز خالص، غير ان الهيموجلوبين بتاعه دايما على اللوست، على اللور نورمال، على اللور نورمال، ما فيش اي مانيفستيشن. ثلاسيميا ماينور هي الماينور بقى 6% او 7% اب نورمال هيموجلوبين، و93 او 92% هيموجلوبين ايه، ودي اسمها ثلاسيميا ماينور، ثلاسيميا ماينور. الاخيره بقى ثلاسيميا ميجور، ودي بقول لكم دايما اللي دي اللي احنا بنشوفها كلينيكالي، الثلاسيميا ميجور بتوصل بتوصل ان دي توصل 97% بيبقى اب نورمال هيموجلوبين، هيموجلوبين اف او هيموجلوبين اي 2، وفي نفس الوقت الهيموجلوبين ايه بيبقى قليل خالص حوالي 3 او 4 او 5%. نتيجه الهايبر اكتيفيتي اوف بور مارو بيحصل لي ليوكوسايتوزس، دايما حالات الثلاسيميا فيها ليوكوسايتوزس. ليه؟ نتيجه الهايبر اكتيفيتي اوف بور مارو، هتلاقي ليوكوسايتوزس وثروموسايتوزس كمان نتيجه الهايبر اكتيفيتي اوف بور مارو، يطلع معاها بعض ليوكوسايتس. فالنورمال بتاعنا حاجه بيوصل ساعات ل 20 و25 في الليكوسيتيك كاونت، الليكوسيتيك كاونت مهم قوي. النمبر ار بي سيز بيبقى فيري هاي، بيزيد اول نمبر ار بي سيز، لما يزيد النمبر ار بي سيز على حساب البي سي في او الهيماتوكريت فاليو، فيقول لك ان السيفير مايكروسايتوزس، مايكروسايتوزس، سيفير مايكروسايتوزس. طب لما يحصل سيفير مايكروسايتوزس قلنا بتبقى على حساب الار دي دبليو، هتزيد على الاخر خالص، وقلنا المنظر اندكس هيبقى هاي خالص، المنظر اندكس هيبقى هاي خالص، ادي اللي احنا اتفقنا عليه، اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص، اللي احنا اتكلمنا عليه ازاي اشخص الثلاسيميا. طب ايه الشور دايجنوز في الثلاسيميا؟ نعمل هيموجلوبين الكتروفوريس، هيموجلوبين الكتروفوريس اتعمل من الرينج بتاعه ما بين 50 الى 70 جنيه في اي لاب في طنطا، ده عايز سكيلفول، واحد سكيلفول جدا يعمله لك، يجيب بعتك بقى السكيم بتاع الهيموجلوبين اللي موجود، الهيموجلوبين ايه برسنتج كذا، الهيموجلوبين ايه 2 برسنتج كذا، الهيموجلوبين اف كذا، هيموجلوبين اس بتاع سيكل اتسيل انيميا كذا، هيموجلوبين ايه كذا، بيوضح لك السكين بتاع الهيموجلوبين وتطلع منه الهيموجلوبينوتش منهم الثلاسيميا الهيموجلوبينوتش ومنهم الثلاسيميا منهم الثلاسيميا. تعال بقى نتكلم على البراكتيكال. طفل جاي لي اهوت ثلاسيميا البيكتشر بتاعته مونجولويد فيتشرز حط الشيست الشيست كويس مفيش حاجه حط ايد على الابدون الاقيها هيوج سبلين هيوج سبلين. ساعات والله يا جماعه كنا بنشوف حالات السبلين وايز للرايت اليا فوسا السبلين في الرايت ولا في الليفت في الليفت بيوصل اكستندد لحد ما يوصل للرايت اليا فوسا تحس هيوج سبلين هيوج سبلين لما يكون بقى ما اكتشفش بقى لسه متاخر خالص هيوج سبلين ماشي. يبقى سبلين وميجالي والبالوب والمونجولويد فيتشرز والمونجولويد فيتشرز واعمل سي بي سي الاقي لوكوسيتي كاونت عاليه الهيموجلوبين اقل من 8 لازم يبقى اقل من 8 اقل من الريتيكولوسيتي كاونت عاليه خالص ساعات توصل ل 10 11 لو اتاك اوف في اتاك اوف مولسس دلوقتي لو في اتاك اوف مولسس مع ايه مع الساينز اوف مولسس اللي احنا قلنا عليها الفالور والجوندس والهيموجلوبينوريا والريتيكولوسيتي كاونت بتزيد كل الكلام ده كله بيبقى موجود معايا. فالعيان الثلاسيميا ده ميزربل بيشنت. النقطه الثانيه ده النورمال برزنتيشن بتاعه ده النورمال برزنتيشن بتاعه الانفكشن الانفكشن لايبل جدا للانفكشن وبالذات النيموكوكال انفكشن ستافيلوكوكس نيموني ستافيلوكوكس نيموني اكتر اورجانيزم افكتنج الترسيم والمايكوبلازما نيموني برضه بيأثر النيموكوكس ولذلك لازم ياخذ النيموكوكال فاكسينيشنز وزي ما قلت لكم بعد كده هنتكلم على السبلينكتومي بنشيل السبلينكتومي بنخاف قوي من الانفكشن لازم نعمل بريبريشن قوي ودي انتي حاجه للنيموكوكال قبل ما اعمل السبلينكتومي. لكن خلينا دلوقتي نتكلم هنعالج العيان ده ازاي؟ هنعالج العيان ده ازاي؟ العيان ده مشكلته دايما ان هو محتاج بلاد ترانسفيوجن. معايا بلاد ترانسفيوجن. قبل ما نتكلم عن بلاد ترانسفيوجن ما ننساش ابدا حاله عندنا اسمها اريج كانت بتجي لنا في السعوديه اسمها اريج. اريج ديت كانت كل اسبوعين عندنا بتاخد بلاد. هحكي لكم مثالين عمركم ما هتنسوهم لو افتكرتوهم مره. اريج ديت كانت بتجي لنا كل اسبوعين باتاك اوف هيموليسيس. تيجي سيفير بالور ويعني سيفير بالور وجايب فيري هاي فيفر. اول مره جات لنا فيها مش اول مره اول مره يعني كانت انترستد قوي جالها مش مكتوب لقيتها مكتوب امبارح جالها هيباتيتس بي. لا يقول اول الهيباتيتس بي. بس قالك بعد ما وجود الهيباتيتس بي فاكسينيشن بدات تقل الحاله دي بس كان يميها جالها هيباتيتس بي. عملنا الانفستيجيشن بتاعتنا طلعت هاي اس جي تي او تي ضارب في الالافات والاس جي بي تي برضه ضارب في الالافات السيرم بلوم مش هتتخيله السيرم بلوم طلع كان طالع معانا 40 السيرم بلوم 40 طلعنا نقول الاب الحاله فيري ديتيريوريتنج وهيباتيتس بي وربنا يستر واحنا عملنا اللي علينا زي ما بيقولوا والباقي على الله وطبعا كله على الله الكلمه دي غلط كله على الله واحنا عملنا وخلينا والبيت نضرب والحاله ديتيريوريتنج وتوقع مش عارف ايه وبتاع وخلاص قلنا البيت خلاص هتضايق من انت خلاص هتضايق هتضايق والبيت بقى فلات خالص ومفيش حاجه واحنا سبورت الثيرابي كله شغالين عادي خالص خدت بلاد بسيط وظبطنا الحاله ومهم مشي ثلاث اربع خمس ايام ست ايام سبع يوم ان البنت قامت وفاقت والبلوروف بدا ينزل وبتاع مش عارف ايه بقينا مكسوفين خالص لدرجه ان احنا قلنا خلاص البنت ما فيش شهرين دخلت البنت دخلت بومتنج ونيكرجيديتي وبيرنكس ومننجيتس والحاله سو باد وطلعنا نقول له الحاله دي ديتيريوريتنج وفيري باد وربنا يستر ومش ربنا يستر ومي بي داي ومش مي بي داي وادينا سترونج انتي بايوتكس وادينا وادينا وادينا ويا شاء العلي القدير انها بعد خمس ست ايام اسبوع تخرج كومبليتلي ويل تشايلد بقينا برضه في وضع لا نحسد عليه بقول لكم انها لايبل للانفكشن خالص خالص كان عمري ما شفت الوايت بلاد سيل بتاعتها اقل من 25000 كل دايما لما نعمل سي بي سي الليوكوسيت كاونت 25 اريج دي كان حاله عمري ما انساها في حياتي كانت تيجي ساعات بين في الهاندز بين في الفوت نشك نقول دي سكسكت ثلاثين سكت ثلاثين ونعمل هيموجلوبين عملناه ولا 10 مرات نلاقيها ثلاثيميا ميجور كل الهيموجلوبين الهيموجلوبين الاكتوفيس يطلع انها ثلاثيميا بس لكن البين ده بقول لك كان ساعات مالينجر لان هنتكلم على سكت ثلاثيميا بيبقى البين مزربل مستحيل تصدق ان الطفل ان بين بالشكل ده دي حاله. الحاله الثانيه اللي ما انساهاش ابدا اللي هو كازاخان. كازاخان ده كان هندي، كان يجي برضو كازاخان يخش بالهيموجلوبين، برضو الكازاخان ده يجي يخش. مشكلة كازاخان ان هو جاي مش جاي ياخد بلد، هو جاي عايز ياكل بس. والله سبحان الله كان اول ما يخش وفرغ وجندس وبتاع ومفيش حاجة خالص، بس عايز ياخد بلد. فقبل البلد يقول لي الغدا يا دكتور سامح حاضر بليز. نعم كان 8 سنين واخد بالك، وكان ايه يقول لك الغدا يا دكتور سامح. المشكله بقى ايه ان المرافق اللي معاه مقسمين نفسهم، كل مره يخش يجيب اكتر من اخواته عشان ايه هياكل فايف ستارز بقى فود وبتاع فكنت اجي اسلم مثلا الدكتور بعديه اقول له خلي بالك كازاخان هيطلب الغدا دلوقتي حالا، حضر نفسك كل خمس دقايق يطلب يديك الدكتور مش يا دكتور كازاخان عايز الاكل، يا دكتور مش عايز البلد عايز الاكل. فكنا في التسليم واحنا بنسلم بعض كازاخان يا جماعه جه دي فين وغرفه كذا، طب وطالب ايه؟ قال انت عارف العشاء بقى قرب، حضر له العشاء قبل ما اوعى على عشان هيتقع عليه هيشتكيه. وفعلا والله كان يروح يقول لهم انا رحت وطلبت من الحكيمه والحكيمه ما عملتش، تلاقي المدير بيكلمك ايه يا دكتور سامع يا دكتور إيه طلبنا المطعم اللي اتاخر انا هعمل له ايه؟ مش البلد اللي اتاخر، المطعم اللي اتاخر. كذا كان عمري ما انساه ابدا في حياتي، كان كل تسليم اول ما يبدا التسليم معايا الدكتور زميلي مثلا اللي قبليه واللي بعديه خلي بالك كازاخان جه صحصح له قوي، تطلب المطبخ الاول وبعد كده تبقى تطلب الليل. والله وفاجئ له لاحظناها كل مره جايب اخ من اخواته عشان ياكل معاه، ما هو بيتصرف الطعام للبيشنت والجيست اللي معاه اللي هو المرافق اللي معاه. فكان كازاخان ده كان نكته من النكت الثلاثين. الحاله الثانيه برضه نكته بس اون ذا اذر سايد، كان حاله هايلي هايلي هايلي سبويلد بيبي 12 سنه. تشوف الطفل ما فيش اي مانيفيستيشن اوسلسيميا، كومبليتلي نورمال تشايلد. دي جاي من امريكا، اتشخص في امريكا عند 6 مانثس، ما حطت لها بروتوكول في التريتمنت. اول حاجه ياخد البلاد، قبل البلاد بعد البلاد ياخد الديسفران، وبعد الديسفران لو قبل بعد البلاد على طول ياخد هيدروكورتيزون. ليه هيدروكورتيزون؟ احتمال يكون في الرجي. طب والنقطه الثانيه لازم تعملوا له جود سكريننج من الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. ماشي نعمل له سكريننج كويس قوي للهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. استنى اجي اركب الكانيولا، لو لسه بركب الكانيولا استنى يا دكتور سامع ايه؟ انا معايا سبراي، ونحط له سبراي على المكان اللي انا هعمل له اللوكال انستاتكس، فاركب انا السبراي اركب الكانيولا الطفل ما يحسش بالكانيولا وهو بيحطها. اجي احط البلاستر تقول لي لا البلاستر بتاعكم بيشيل في الجلد وبيمسك في الجلد، مع ان البلاستر كان ايه فيري جود، جايب له بلاستر سبيشال بلاستر يتحط واثبت ببلاستر سبيشال بلاستر. وبعد ما ياخد بلاستر بقول لكم مستحيل تتخيلوا كان فيري فيري سبويلد بيبي، شائل عليه القدير. بعد 6 شهور احنا جاينا لقيت الملف محطوط عليه بادج مثلث احمر، المثلث الاحمر ده انديكيت ان فيه هيباتيتس بي او هيباتيتس سي انفكشن، ان هو بقى هيباتيتس سي بوزيتيف. انتوا السبب ومش انتوا السبب؟ يا ستي دي احنا السبب، هو احنا ناخد احنا نديله بلاد؟ قالت لا ده بياخد في كذا مستشفى. امال اشمعنى احنا يعني جديد جينا احنا؟ قالت لا انا بتوقع ان انتوا تكونوا السبب. قلت لا احنا عندنا السكرين بتاعنا ممتاز ومش عارف ايه. فجاله هيباتيتس سي، وكان قدرا لشائع قليل القدير. العبد لله كان دايما كل ما اجي اخش عليه عيان انا اركب له الاي في، ابقى لابس الجوانتي والجلافز هيباتيتس سي واخش واركب وبتاع. تقول استنى حط السبراي، حاضر انا مش عارف ايه بتاع، استنى كتبت له كورتيزون، كتبت له كورتيزون بقينا يعني كده. بس بصراحه عمري ما شفت بيشنتس اوف ماي لايف هاز نو مونجلويد فيتشر زي ليه؟ لانها افري تو ويكس بتجيب البلاد. وده اللي مكتوب امبارح على ده في اللي وانا بعد لكم مكتوب كده بالحرف الواحد، if you continue giving blood و maintaining blood على 12 بيمنع prevent البون مارو هايبربليزيا والبون مارو ديسبليزيا، فيخلي الفلات بون نورمال ان سايز وشيب. الحاله الوحيده اللي شفتها اوف ماي لايف بيتا ثلاسيميا وميجور وما عندوش اي مانيفستيشنز من البيتا ثلاسيميا، من البيتا ثلاسيميا لا سبلين ولا اي حاجه خالص خالص. حاله كانت فيري انترستد بالنسبه لي، انا بقولها كمثال ودايما اقولها في كل المحاضرات لانها فعلا حاله تبين ان في يعني ممكن توصل ان انت ما توصلش لموجودين فيتشرز لو شخصت ايرلي، عشان كنت باكل بلاد لو شخص ايرلي وخد فريكوينت بلاد ترانسفيوجن وكنترولد وخد وده اللي عمل لنا ثوره جامده قوي في الطب اللي هو الايرن شيليشنج ايجنتس، منع الايرن اللي هي الهيموسيدروسيس اللي هي المين كوز اوف ديث في حالات الثلاسيميا. المين كوز يعني ايام ما كنت نايب كان يقول لك ان نيفر باس سكند كيدز، عمره ما يعدي 11 سنه. لكن دلوقتي بيقول لك كان ليف نورمال لايف فور ادوليسنس وجيت بريجننت وكل حاجه طالما بتدي الديسفرال ومحافظ على الايل بريبريشنز وبتمنع الهيموسيدروزس. ايه هي الهيموسيدروزس؟ نتيجه الكوتر ديستراكشنز بتزيد الايرن بيتحول بعد كده الفيردين وهيموسيدرين. الهيموسيدرين ده بيترسب في ثلاث مناطق مهمين قوي. نعم؟ الايرن الليفر والهارت والاندوكراين اللي هو البنكرياس. دول اخطر ثلاث اماكن بالنسبه لي. الهارت بيعمل هارت فيلير، دخله في هارت فيلير. والليفر بيعمل ليفر فيلير، بيعمل ليفر فيلير. لكن الكوز اوف ديث قبل دول كلهم الانيميك هارت فيلير، ساعات لما بيبقى سيفير ديستراكشن يخش في انيميك هارت فيلير ويضايق من هنا عيان السلسين. طيب المانجمنت في حاله السلسين، حاله السلسين هيعمل لها ايه؟ نمره واحد بلاد ترانسفيوجن. حد فريش هول بلاد ولا فاكت ار بي سيز؟ دايما فاكت ار بي سيز. ازاي نحسب باك باك ار بي سيز؟ خد المعادله دي عندك والقاعده دي عندك، محدش يعرفها خالص الا اللي سمع الشرايين بتاعتي. كل 3 سم باكت ار بي سيز بترفع لي هيموجلوبين 1 جرام لكل كيلو. تاني، كل 3 سم من الباكت ار بي سيز بترفع لي هيموجلوبين 1 جرام لكل كيلو. طب ازاي احسبها؟ الديفيشيت فور بودي ويت في 3، الديفيشيت فور بودي ويت في 3. طيب طفل عنده 10 كيلو، خليه 10 كيلو والهيموجلوبين بتاعه 8، يبقى الديفيشيت كام؟ 4. انا عايز اوصل 12، عايز منتين على 12، ف 12 في 10 20 وزنه بتاع 10 في 3 سم، لان قلنا كل 3 سم 120 في 3 ايه؟ 40 4 ب 10 ب 40 في 3 120 سم. هو محتاج كام باكت ار بي سيز؟ مش هتصدقوا والله يا دكاتره، كنا بنحسب المعادله 8 وندي ال 120 سي سي باكت ار بي سيز، ثاني يوم نعمل الهيموجلوبين نلاقيه 12 12. ساينتيفيكالي صح وبراكتيكالي صح. لو ما كنتش اشتغلتها كنت ما كنتش صدقت زيكم كده، ما كنتش صدقتها. لكن كل الحالات اللي كانت بتخش بلاد عندنا، كان الدكتور حميده ده رئيس القسم ما شاء الله عليه، كان هو اللي محافظ المعادلات، يقول لي كل 3 سم بيدفع 1 جرام لكل كيلو، الديفيشنت في بودي 3. احسبها بص بالظبط، طفل جاي لي مثلا هيموجلوبين 6 هو وزنه 15 كيلو، 6 يبقى فرق 6، 6 في 15 90 في 3 180 سم، هتديله الباك ار بي سيز تيجي 200، ثاني 200 270 هتديله 270 ار بي باك ار بي سيز. ابص الاقي ثاني يوم الهيموجلوبين بالظبط 12، اكزاكتلي 12، اكزاكتلي 12. براكتيكال يا جماعه، فيري براكتيكال. كنت بلقي محاضره برضه من حوالي سنتين او ثلاثه، قالوا الدكتور شبل بيقول ان ديت فول كوركشنز للبلاد، واحنا ما يصحش نعمل فول كوركشن، بندي سب كوركشن عشان اخلي البودي يشتغل معايا كويس. الموضوع ده حيرني قوي، بقيت مش لاقي له حل. انا اشتغلته براكتيكال واشتغلت كتير، 6 سنين كاملين عمال ادي بلاد واحسب بلاد بهذه الكليه، ان هي بدي فول كوركشن للسترسين. لحد برضه قدرا امبارح وصلت للنقطه اللي هي اللي فيها. يا جماعه ما صلحوش كومبليتلي في حالات السيكل سيل انيميا اللي فيها حاله سيكويستريشن، سبلينيك سيكويستريشن كرايسيس. ليه؟ اللي انا بقول لك ممكن بعد ما تدي انت بلاد السبليني كونتراكت تاني ويفضي البلاد اللي فيه فيرفع لك الليفل تاني. يبقى انت مطلوب تحسب على 10 ما تحسبش على 12. وده كلام الدكتور شبل اللي سمعته من بعض الزملاء اللي سمعوا محاضرات الدكتور شبل في الهيماتولوجيكال امرجنسي اللي بيقدمها الدكتور مجدي اللي متولي عنها الدكتور مجدي. لقيتها برضه في حته السيكل سيل انيميا بس، لكن البراكتيكال اللي انا اشتغلته بصلح على 12. قلت لكم حاله امريكا ديت كانت خير دليل قصاد ان انا شفت الطفل سينس نيو بورن وهو بياخد بلاد ومفيش اي مانيفستيشنز للمونجولويد فيتشرز. وحتى السبلين مش موجود، حتى السبلين مش موجود، مش مديه فرصه للبون للاندوثيريال تيشو او الاندوثيريال سيستم ان هو يشتغل خالص، ان يحصل هايبر بليزيا فيه خالص، او هايبر بليزيا او هايبر اكتيفيتي فيه. فاول حاجه البلاد، وازاي نحسب البلاد؟ قلنا الديفيشن في البود ويت 3. نمرة 2، لقيت على النت برضه ملحوظه امبارح حلوه قوي، كاتب لك ادي انتي هيستامينك، انتي هيستامينك، وكان حاجه كمان بسم الله الرحمن الرحيم، واو باراسيتامول خوفا من الايه؟ الرياكشن فيفر، وانتي هيستامينك عشان لو حصل مايلد رياكشن من البلاد. لكن كنا في بعض الحالات لما يحصل شديد رايجورج كنا بندي كورتيكوسترويدز زي الشفت اللي هي بتاع امريكا ديت اللي كانت دايما تطلب انها تدي كورتيكوسترويدز خوفا من الرياكشن اوفرلود. يبقى حاجتين مهمين قوي اللي مكتوبين على النت امبارح ان انا بدي الانتي هيستامينيك مايلد انتي هيستامينيك مع باراسيتامول او اسيتامينوفين مكتوب اسيتامينوفين حتى عشان الاونستي عشان الامانه يعني. والثالث لو تقول لو الحاله شديد رياكشن بدي الهيدروكورتيزون بعديها. ده الاول اول تريتمنت. الثاني تريتمنت لازم حاجه شليشنج ايجنتس. ايه موضوع شليشنج ايجنتس؟ واخد قلنا لكم زي ما قلت لكم ان الهيموسيدرين هيعمل لي مشاكل وليفر فيلير وهارت فيلير. في نوعين من الشليشنج ايجنتس اي في عفوا انجكشن او بارنترال واورال. البارنترال اللي هو ديسفراتين اللي هو ديسفرال ديسفراتين ديسفراتين ديسفراتين اللي هو ديسفيرال. الدوز بتاعته 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي بير دي. 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي بير دي ازاي؟ بثلاث طرق يا سب كيوتينيوس يا انترا فينوس يا انترا ماسكولر. ايام ما كنت نايم لسه هنا في المنشاوي كان مستحيل ندي اي في، كنا بنخاف من الدي اي في وما كانش عندنا الفاسيلتيز ان احنا ندي سب كيوتينيوس. فكنا بعد كل بلاد ترانسفيوجن ندي 500 ملي جرام انترا ماسكولر. ما كنتش اعرف حتى الدوز لكن دوز اكيوريت اهي 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي. ادي واحد. طب لو اديته انترافينوس قال لك وانت بتديه انترافينوس ما تزودش عن 12 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير اور. ما تزودش عن 12 ل 15 نفس الدوز 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي، لكن وانا بديه انترافينوس اخلي الدريب نازل بمعدل 12 الى 15 ملي جرام بير كي جي بير اور. ودي الله يمسيه بالخير كان استاذ في جامعه اسكندريه وكان بيجي لغنطة استاذ الدكتور سعيد ابو حسين، كان هو اللي معلمها لنا في السعوديه هناك الله يرحمه ويحسن اليه. دكتور سعيد ابو حسين كان استاذ في جامعه اسكندريه وكان بيجي هنا فيزيتورز او اكسترنال في جامعه طنطا. اشتغلت معاه 10 سنين 6 سنين كلهم هناك الله يرحمه ويحسن اليه. ده دكتور سعيد ابو حسين قلت لكم كان محددها لي كده 12 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير اور على 12 اورز لحد ما اخلص الاماونت اللي انا حاسبها اللي هي 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي. ادي اثنين. الثالثه ودي اللي دلوقتي كومونلي يوز اللي هي سب كيوتينيوس بامب. سب كيوتينيوس بامب كانت البامب غاليه قوي زمان يا جماعه، كان يعني البامب ديت كانت زي حلم بالنسبه لنا. دلوقتي بتتصرف في التامين الصحي فري، بتتصرف في التامين الصحي فري وبيركبوها سب كيوتينيوس ويحط الاماونت بحيث تعمل سب كيوتينيوس انجكشن على مدى 20 ساعه على مدى طول اللي بيبداوها اون ذا نايت، كل طول الليل تشتغل وبعد كده يوقفوها الصبح. بقت افيلابل فري في التامين الصحي. ده الديسفيرال. الديسفيرال في حاجه طالعه جديده اسمها ديفيروسوراكس اورال شليشنج ايجنتس. ديفيروسوراكس اورال شليشنج ايجنتس لسه بيقول لك اندر انفستيجيشنز وهيعمل ثوره كبيره قوي قوي قوي لما يبدا يتاخد وهينبعدنا عن الاسفرال وهيدي اللونج لايف سبان لحالات الثلاشيميا. ده الاورال ده الجديد في الكلام ان هو الاورال شليشنج ايجنتس. ديفيروسوراكس ده الشليشنج ايجنتس. الموضوع الثاني اللي احنا كنا بنستعمله براكتيكالي ما لقيتوش مكتوب خالص في بعض الكتب، بعض الاطفال بخاف من ان يحصل فوليوم اوفرلود فبدي بعد البلاد ترانسفيوجنز 1 ملي جرام لازكس 1 ملي جرام لازكس بعد البلاد ترانسفيوجن عشان ما يحصلش فوليوم اوفرلود على الهارت. اللي اجينست لبعض الزملاء اجينست ان هو ان انا بلاش ادي اللازكس بيخافوا من الهيمو كونسنتريشنز يعمل لي امبوليز. لكن البراكتيكال اللي انا اشتغلته يا جماعه اونستلي كنا لازم ندي لازكس بعد البلاد ترانسفيوجنز عشان خوفا من الاوفرلود على الهارت. كوني اديه ولا اديه صراحه انا دلوقتي لحد الان ما اعرفش اديه ولا ما اديهوش، لكن مش موجود في الكتب الا قريته في بعض على الايميلز المره اللي فاتت وانا بحضر لكم برضو لقيت مكتوب يو كان جيف 1 دوز اوف لازكس 1 الى 2 ملي جرام بير كي جي افتر بلاد ترانسفيوجن تو افويد اوفرلودنج اوفر ذا هارت. لكن بعض الزملاء هنا عرضوني معارضه شديده ورفضوا ان يدوه عندنا في القسم هنا في الداخليه. لكن انا براكتيكالي الست سنين اللي اشتغلتهم هناك كان كل الحالات لازم تاخد لازكس بعد بلاد ترانسفيوجن. يبقى اول حاجه في الثلاسيميا البلاد ترانسفيوجنز. ماشي. نمره 2 الديسفيرال. نمره 3 مينتين الهيموجلوبين ات 12. لازم تخلي الهيموجلوبين محتفظ بيها على 12 مللي جرام. ماشي. نمرة أربعة، لازم تدي حاجة to prophylact against infection، لازم تمشي على continuous antibiotics. continuous antibiotics زي ايه؟ قال لك بنسلين، بنسلين معرفش ازاي حاسبها بالكريستان بنسلين او اورال بنسلين وحاسبها بالميلي جرام، برضو ما خدتش بالي في القراءة والسكرين ليدر بيقرا لي يعني انه كاتب ان هو بيدي 250 ملي جرام سنجل ديلي دوز او اريثروميسين 200 ملي جرام سنجل ديلي دوز فور لايف. فور لايف. الغريب برضو انه ما لقيتوش كده، لقيتها برضو مكتوبه في الميديسن ان هو بيدي البنزاشين بنسلين لونج اكتنج بنسلين كل 3 اسابيع اجينست عشان خايف من الستريبتوكوكال انفكشن والستريبتوكوكال نيموني نيموني نيموكوكاي نيموكوكاي نيموكوكاي يبقى لازم افويد النيموكوكاي. وان كان قلت لكم دلوقتي وجدوا ان احسن حاجه ان انا اديله الفاكسين بتاع النيموكوكاي، ان انا اديله الفاكسين بتاع النيموكوكاي. الموضوع الرابع والخامس بالنسبه لي المهم قوي، يقول لك لازم ياخذ البارا انفلونزا فاكسين، لازم ياخذ البارا انفلونزا فاكسين لانه قلت لكم اميونو كومبرومايز واغلب الانفلونزا البارا انفلونزا فبيدي البارا انفلونزا فاكسين، لازم ياخده كل ييرز كل سنه لازم ياخذ البارا انفلونزا فاكسين. دي خمس ايتمز بالنسبه لي. ثالث ايتمز ومهم جدا اللي هو الفوليك اسيد، لازم ادي فوليك اسيد 1 ملي جرام ديلي. طول عمري انا حافظه نص ملي جرام، لا بيقول لك 1 ملي جرام ديلي ليه؟ عشان يقابل النيدز اللي محتاجها البون مارو في الهايبر اكتيفيتي والهايبر فيجر بتاعتها. يبقى عنده الفوليك اسيد موجود في البلاد فياخد منه اللي هو عايزه في اثناء الهايبر اكتيفيتي والهايبر فيجر. نقولهم تاني ولا كده ماشيين؟ نتذكرهم تاني، البلاد ترانسفيوجن، الديسترال، الديسترال، اللازكس، الانتي انفكشن عشان الانفكشن، الانفكشن، النيموكوكا الفاكسين، البارا انفلونزا فاكسين، مهم كل سنه، كل سنه لازم تاخد البارا انفلونزا فاكسين. وقلنا اهم حاجه اللونج اكتنج بنسلين كل 3 ويكس عشان افويد الانفكشن، افويد الانفكشن. ده بالنسبه للثلاسيميا. طيب ايه الحل النهائي للثلاسيميا؟ بون مارو ترانسبلانتيشن. بون مارو ترانسبلانتيشن ده الحل النهائي، البون مارو ترانسبلانتيشن سكسيد في العالم كله الحمد لله، بس ما زال الكوست بتاعه فيري اكسبنسيف على ما اسمع $75,000 $75,000. لكن في علاج كتير قوي قوي زرعت البون مارو وسكسيدت وعاشت نورمال لايف بعد كده. قلت لكم كان زمان عمرنا كنا نقول العيان عمره ما هيعدي التينز ايج، لكن دلوقتي كان ليف نورمال لايف، نورمال لايف ماشي. ده بالنسبه للثلاسيميا. الثلاسيميا ماينور، الثلاسيميا ماينور ريرلي بيقول لك فيري انفيز مسافات بعيده قوي تحتاج بلاد ترانسفيوجن، تحتاج بلاد ترانسفيوجن، لكن ريرلي انها تحتاج بلاد ترانسفيوجن. 200 بس الهيموجلوبين بتاعه عند 9 او 10، 9 او 10 ودايما النورمال بتاعه 9 على 10 ما بيزيدش عن 9 على 10. لكن ما بتديش، بتدي بس بلاد ترانسفيوجن، بتدي 1 دوز اوف ديسترال بعدها، لكن المانيفستيشن بتبقى اقل كتير وبيبقى مفيش مونجلويد فيتشرز. ده بالنسبه للثلاسيميا ماينور. الثلاسيميا تريت قلت لكم بس الفرق الوحيد ازاي تفلق الثلاسيميا تريت على الايرون ديفيشنس انيميا، قلت لكم بالهينزر او الهينتزر، الهينتزر ما بقول لك اتش اي ان تي زد اي ار هينتزر او هينزر اندكس اللي هو لو اقل من 13 يبقى لحد 13 اير، ولو اكثر من 13 الثلاسيميا تريت. النقطة الثانية الفيريتين ليفل والايرن ليفل لو اليفيتد يبقى ديت ثلاسيميا، لو اليفيتد في السيرم ايرن، السيرم ايرن اليفيتد يبقى ثلاسيميا، لو ديفيشنت يبقى ايرن ديفيشنت انيميا. ادي حالة ثانية. الحاجة الثالثة اللي فرق فيها بين الايرن والثلاسيميا الهيموجلوبين الكتروفريزس، الهيموجلوبين الكتروفريزس هلاقي ده نورمال هيموجلوبينز الهيموجلوبين في الهيموجلوبين الكتروفريزس، لكن الثاني هلاقي اب نورمال هيموجلوبين موجوده في الهيموجلوبين الكتروفريزس وده الشور ساينس. الملحوظه الوحيده اللي مهمه جدا يا جماعه، اهم ملحوظه وخدوها بيزكس نيور لايف في البلاد كل الهيموليتيك ديزيز اوف بلاد، اوعى ترتكب مستيك كلنا كنا بنغلطها واحنا صغيرين اللي هي ايه؟ اوعى يجي العيان اول ما يخش فيرست اتاك اوف هيموليسيس تديله بلاد. جزاك الله خير، ارجوكم عشان خاطري قبل ما تدي البلاد اعمل حاجتين، اعمل جي 6 بي دي وهيموجلوبين الكتروفريز. ارجوكم اوعوا تعدوا بلاد قبل ما تعملوا حاجتين جي 6 بي دي وهيموجلوبين الكتروفريز. لو انت في الجامعه جنبك معمل مش عارف ايه، لو انت في المنشاوي جنبك معمل ايه، خد العينه وبعد كده ادي البلاد. ليه؟ لان جي 6 بي دي لو اديت بلاد هيديك فولس نيجاتيف، وبرضه نفس الحكايه الهيموجلوبين الكتروفريز مش هيبقى اكيوريت زي ما هاخد البلاد بلاد، لان لما بدي البلاد بيطلع لي الدونر بلاد موجود مع البلاد نورمال بلاد بتاع التشايلد، يعني الدونر بلاد غير البيشنت بلاد بيبقى مضاف عليه، فيبقى الريزلت از فيري رونج. وعشان اعيد التست ده تاني محتاج اتليست كام يوم؟ 120 يوم. 120 يوم على الدستركشن الار بي سيز، اما تاخد تطلع الار بي سيز الجديده واخد منها سكرين تاني للجي 6 بي دي او الهيموجلوبين الكتروفريز، فيبقى انت اخرت الدايجنوز اربع شهور على الاقل، كمان ست شهور على الاب والام يفكروا تاني. من اسبوعين فاتوا اتصلوا بيا في المنشاوي في الحاله اتصل في عندنا جي 6 بي دي عايزين ناخد العينات قبل البلاد، انتوا كويس قوي خدوا قبل البلاد، بعتوها اللاب. اللاب بعد ما خد البلاد قال لهم العينه باظت عندي، بعتوا لي بلاد تاني، فبعتوا له بلاد تاني. طب جم بقى زعلانين مني، انت اللي قلت لنا ابعته على اللاب الفلاني، وانت وانت وانت وانت وانت. فخدت بعض ورحت بنفسي، رحت للاب، قلت له خير يا دكتوره ايه اللي حصل؟ قلت له يا دكتور سامح انا جيت لقيت النيرس حطت السامبلز في الثلاجه، حطيتها في الثلاجه بوظت الايه؟ الهيموجلوبين الكتروفريز، ما اعرفش اعمل يحصل ديستراكشن وهيموليسيس هيبوظ الهيموجلوبين الكتروفريز، لكن ما يبوظليش جي 6 بي دي. فعملت جي 6 بي دي واجلت الهيموجلوبين الكتروفريز، عملته برضه على اساس ان هو يكون بيز لاين عندي، وانا وقالت لي معلومه الله اعلم من صحتها ولا لا، ان حتى الدونر بلاد لو خد الدم العالم كله مش هيأثر في الهيموجلوبين الكتروفريز. قلت لها ازاي؟ ما كنتش فاهم الطريقه ازاي، بس ده كلامها ليا. لكن تحققت ان احنا لازم هيتاثر طبعا بالدونر بلاد، لازم هيتاثر. وخدت منها وعد انها تعيد الهيموجلوبين الكتروفريز بعد ست شهور فري فور ذيس بيشنت. ولذلك بقول لكم اوعوا تدوا بلاد تتسرعوا باعطاء البلاد. خد الاول جي 6 بي دي وهيموجلوبين الكتروفريز عشان اوصل للدايجنوزيس. برضه كمثال برضه حاجه عجبتني مره من زمان. عيان متاكد انه سلاسيميا، وصلت ان هو سلاسيميا. بعت له الهيموجلوبين الكتروفريز. بكلم الدكتور استاذ في جامعه وما فاتح لاب خاص بيه، فبكلمه بقول له الوضع كذا كذا كذا. قال لي يا دكتور سامح بصراحه الهيموجلوبين الكتروفريز بيعتمد على الاكسبيرينس اكتر ما بيعتمد على الاكيوريتي. فعايز اكسبيرينس في واحد يقرا السكانر بتاعت الالكتروفريز. قلت له الحل، قال لي احسن حاجه دلوقتي حاجه في تيست اسمه اتش ال بي سي. اتش ال اكتبوه عندكم اتش بي اتش بي ال سي. اتش بي ال سي اللي هو ايه؟ هاي هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي ما حدش بيعمله الا في القاهره، وبيديك فيري اكيوريت ريزلتس للهيموجلوبين الكتروفريز. بيديك فيري اكيوريت ريزلتس للهيموجلوبين الكتروفريز. دخت امبارح عشان الاقي التست ده في الاي ميديسن ولا في نيلسون ولا ولا ولا مش لاقيه. جابوا منين؟ لان هو جاي كان لسه الاستاذ ده جاي لسه من لندن من امريكا بقى من لندن عفوا من انجلترا، جاي من انجلترا بقى لسه سنه ونص شغال معانا هنا في الماركت. لكن الفكره كلها ان هو جاي بيقول لك كل التست ده الوحيد اللي بنعمله في هناك في انجلترا. وكان فعلا عندي حاله ثلاسيميا، ثلاسيميا تريد، ثلاسيميا تريد. وراحت انجلترا قدرا برضه، والدتها راح بعثه لانجلترا واتصل بيا قالت لي يا دكتور سامح اعملوا لها التست. فبقيت التست مكتوب اتش بي ال سي اللي هو هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. ده بالنسبه لان انا حاجات بقى سبيسيفيك قوي للثلاسيميا. ماشي يا جماعه، اي اسئله في الثلاسيميا قبل ما نختم او نكمل؟ مش عارف على رايكم الساعه كام؟ ها؟ ماشي يا جماعه، اي اسئله في الثلاسيميا؟ نصيحتي بس اوعى تدوا بلاد جي 6 بي دي وجاي لك فالو والهيموجلوبين اربعه، خد سامبل وبعد كده ادي البلاد، خد سامبل وخد بعد كده البلاد. ماشي، السيكل سيل انيميا موضوع طويل قوي مش هينفعنا النهارده خالص، مش هينفع النهارده خالص. هنتكلم النهارده على الساعه ها؟ لا انا هتكلم على ايه؟ لا انا عايز اتكلم جي 6 بي دي. ايوه هنقول جي 6 بي دي مش هياخد لنا وقت. احنا اتكلمنا بس يعني احنا لسه ما كملناش الهيموجلوبين اللي هي السيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا مش هتصدقوا انا شفت ولا الافات حالات السيكل سيل انيميا في السعوديه. وشفت آلاف السراسيمي هنا في مصر. لكن السكر السريع من موضوع انت ما شفتوش كتير، لكن هشرح لكم ان ديتيلز ان شاء الله المحاضره الجايه. الجي 6 بي دي فيتامين انزيم ديفيشنسي، اشهر انزيماتيك ديفيشنسي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الناد بي بيحتاج للجلوكوز 6-6-6 عايز يتحول عشان يتحول الى الناد بي اتش، عشان يتحول الى الناد بي اتش. طب لو ما حصلش حاجه زي كده مع وجود الاكسجين، مع وجود الاكسجين، لو جي 6 بي دي مش موجود وحصل اوكسيدايزنج ايجنتس زي الفول، طبعا الفول بتاعنا واخدين بالكم، الفول بتاعنا والحمص، اي حاجه ذات فرقتين، واللوبيا والفاصوليا والدرجز زي الصلفة والنون سترويدال انتي انفلاماتوري والنون سترويدال انتي انفلاماتوري، ودي كبيره قوي قوي قوي حابب اجيبها لكم ان شاء الله. يعني الحاجات الكونتر اديكيشن في جي 6 بي دي يحصل ان الهيموجلوبين يبقى فيري ويك هيموجلوبين، ايزلي قوي ان يحصل ديستركشن، اول ما اوكسيدايزنج ايجنت يحصل ديستركشن الار بي سي. يجي البيكتشرز اللي احنا اتفقنا عليه، شفير بالور، شفير بالور جوندس، هيموجلوبينوريا، احيانا يجي بسبلين لو ريكرنت، احيانا يجي بسبلين لو ريكرنت. ماشي، يبقى حد هنا في الحاله ديت قالوا لنا طب ما حصل ديستركشن الار بي سي والار بي سي فيها جي 6 بي دي، اعمل جي 6 بي دي ليفل ولا لا ما اعملوش؟ اقيس الهيموجلوبين قوي، اعمل سي بي سي الاول النورمال بتاعي العادي، اعمل سي بي سي الاقي الهيموجلوبين اقل من 8 نازل خالص تحت، ريتيكولوسيت كاونت الاقي انكريز اكتر من 10 ساعات، لكن بتوصل 6 7 8 9 10 اكتر من 10. اعمل سي بي سي الاقي ريتيكولوسيت كاونت موجوده، اعمل هيموجلوبين از فيري لو، از فيري لو، نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، ما تنساش دي نورموسيتيك نورموكروميك انيميا في جي 6 بي دي، نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. ماشي، يبقى محتاج هنا اديله بلاد، قبل ما اخد بلاد اخد جي 6 بي دي. كان المشكله دايما عندنا اثناء ما كنت لسه نايم صغير كان بيقول لنا طيب جي 6 بي دي حصل ديستركشن ار بي سي، لو عملت جي 6 بي دي في السيرم، في السيرم هيطلع نورمال. ليه؟ لان ديستركت ار بي سي كان فيها سمول اماونتس اوف جي 6 بي دي فيدي لي فولس نيجاتيف ريزلت. طيب امال اعمله فين؟ حط جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين ان ذا ار بي سي، في الار بي سي نفسها. طب ما انا لو اديت ار بي سي من الدونر يبقى هتديني فولس ريزلت، يبقى مطلوب منك تاخد بلاد سامبلز قبل ما تدي البلاد ترانسفيوجن، مهم قوي. ادي واحد. نمره اثنين، افويد كل الحاجات، لازم تطبع الورقه دي عندك وتبقى مطبوعه للجي 6 بي دي، اديها لكل العيانين الجي 6 بي دي والصلفة والنون سترويدال والريمكتان والحاجات دي كلها، ده خطر قوي على الجي 6 بي دي. ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه، هدي بلاد ترانسفيوجن، برضه قالوا لنا طيب حاضر هندي بلاد ترانسفيوجن، هتدي فريش هول بلاد ولا هتدي باك ار بي سي؟ قعدوا وقفوا كتير قوي قصاد النقطه دي، هندي فريش هول بلاد ولا هندي باك ار بي سي؟ قالوا لا ندي فريش هول بلاد عشان السيرم نفسه او البلازما نفسها فيها الانزيمز، فيعوض الانزيماتيك ديفيشنسي فيحسن البيشنس كويس قوي قوي. وجدوا ان احنا لما بندي فريش هول بلاد بيعمل لي اوفرلود على الهارت وكميه الهيموجلوبين ما بتترفعش بالنسبه اللي احنا عايزينها. فقالوا لا يفضل ان احنا ندي باكد ار بي سيز، باكد ار بي سيز بنفس الدوز اللي اتفقنا عليها الديفيسيت في البودي ويت في 3. وزي ما قلت لكم المفاجاه دايما ان بتبص تلاقي الثاني يوم تطلع 12 بالظبط. بس لو ستيل الهيمولوجيست شغال، الهيمولوجيست شغال ببص تلاقي نزل مثلا 11 وتفولو اب بعد شويه، وبعد كده تدي له انذر دوز اوف بلاد، تدي له انذر دوز اوف بلاد لحد الهيمولوجيست ما يقف، لحد الهيمولوجيست يقف عشان اشخص الجي 6 بي دي الهيمولوجيست شغال ولا لا بالريتيكلوسيتيك كاونت، بالريتيكلوسيتيك كاونت. لكن قلنا لو اوتو اميون هيمولوجيست بشخصه بالكومبستيشن، بالكومبستيشن. جدول بقول لكم لو دخلت في نيلسون جدول رائع رائع، اول مره اشوفه امبارح، حاطط الهيمولوجيست كله الهيمولوجيك انيميز كلها في جدول صغير خالص، كاتب الديزيز والماركرز بتاعته واللاب ستاتس بتاعته والمانجمنت بتاعته والمانجمنت بالظبط ايه وامتى تعمل والدوز بتاعت الفوليك اسيد قد ايه بالظبط. جميل جدا جدا، بس حط حاجات طبعا رير قوي لكن موجوده من اول السيروسايتوزس لحد الاوتو اميون والحاجات انواع كل الهيموليتيك انيميز محطوطه في الجدول. عجبني جدا جدا، ويعني وانا بعد ما ذاكرته وحضرته كله قعدت قريته بسرعه كده، خدت كاني بلخص الكلام اللي انا ذكرته قبل كده كله. رائع. في بدايه اول ما تخش على البلاد تخش في البلاد شابتر كده هيموليتيك انيميز حطه في اول جدول الهيموليتيك انجكشن. وزي ما قلت لكم الرسول اللي انا مديه لكم اللي هو ال HTML جميل قوي، احسن من البي دي اف، خطير خطير خطير. ماشي، ده الجدول ده جميل قوي قوي. فالجيسي في السيتي دي حد بيوتر مش حد بتاعت الار بي سي، وبعد الفاكتور بي سي يفضل هنا ان ادي لازم ادي لازكس عشان ما اعملش اوفرلود على السيركيوليشن. لازم اعمل اوفرلود على السيركيوليشن وافويد ان انا ادي حاجات بعد كده ادي له ريسك زي ما اتفقنا بالدراجز والدايت اللي المطلوب. والنصيحه برضو اللي بكررها ولا ألف مره، خد البلاد سامبل قبل ما تدي البلاد ترانسفيوجن، مهمه قوي قوي قوي بالنسبه لنا. ادي نمره في الجيسكس بي دي. البايروفيت كاينيز، البايروفيت كاينيز بالظبط زي الجيسكس بي دي بس في بايروفيت كاينيز ديفيشنسي. ليه تست سبيسيفيك قوي بس الواحد بينساه بصراحه كده، بنساه دايما لان ما اشتغلتش بيه كتير. الحاله بقى اللي هتفككوا بقى بالجيسكس بي دي والبايروفيت كاينيز عمري ما انساها في حياتي برضو. كان ريسبشنست واحد من طول الاستقبال في المستشفى عندنا. اول طفله تجيله في ميل، اول طفله تجيله في ميل، شوفوا التسلسل الحاله ما شاء الله. جاب نيونيتس جوندس، نيونيتر جوندس، ندي فوت الثيرابي وماشيين عادي، فوت الثيرابي عادي، الجوندس بتطول بتزيد. عملنا كومبس تيست طلعت نيجاتيف، طب عملنا ريتكس طلعت هاي، طب بدانا الانفستيجيشن على انها هيموليتيك انيميز، خلاص دي هيموليتيك انيميز، وصلنا انها هيموليتيك انيميز. طب انهي تايب اوف هيموليتيك انيميز؟ عملنا هيموجلوبين الكتروفوريس طلع نيجاتيف نورمال. عملنا كل الانفستيجيشنز اللي احنا نعرفها واللي افيلبل في المستشفى فين؟ جه الدكتور حميده كان هو اللي ماسكها برضه سبحان الله. جه ندور مفيش كيس. بقى متأذي قوي، معلش عشان هكتب لها ريفيرال ليترز لهيماتولوجيست موجود في جامعه الملك مش عارف عبد العزيز او الملك سعود مش متذكر، موجود فين؟ في جده هنا، وابعتوا عليها يعمل لها انفستيجيشنز. ريفيرال ليترز وريبورت كامل عن الحاله واللي حصل واحد من الاي تو زد والدياجنوزس هيموليتيك انيميز فور دياجنوزس فور دياجنوزس. راحت للواء الهيماتولوجيست وكان لاجل حظه سوداني زميله دفعته استاذ في الجامعه. فكان دفعته صاحبه قوي قوي قوي. عمل له فول انفستيجيشنز من اي تو زد. وصل نو دياجنوزس، ما وصلش الدياجنوزس. فعلا هو فوق كل ذي علم عليم. ما تقولش ده كان بقى يعني يجي كده ويقول لك كان بيقول لك الكلمه دي عمر ما انساها. لكل ما احس ان انا كبرت قوي تجي لي حاله تحسسني ان انا اصغر مما اتصور. ليه؟ لان فوق كل ذي علم عليم. مهما توصل بالعلم ممكن بالدرجه، بقول لك كان بيقول لك انا معايا احسن درجه اف ار سي بي، مش ام ار سي بي، اف ار سي بي، اعلى درجه في المستشفى كلها. فتيجي حاله زي دي تقول لك يجي كده هو والله ماشي معايا بالحرف الواحد يقول لي انا كل ما احس ان انا خلاص تجي لي حاله توقفني تقول لي ان انت اصغر مما اتصور. انت ما ينفعش تبقى هاوس اوف ذا حاجه. بيبقى فعلا ماشي بقى هيعيط، والله كان هيعيط مني. مش عارف اوصل للدياجنوز. وبعدين صعب قوي ان هو بقى عن زميله بقى بعته حاله يقول لي شخصها لي. فراح لزميله في جامعه الملك سعود عمل انفستيجيشن ما وصلش، فرجعها لنا زي ما هي من غير دياجنوز. فاخوه بقى يعني انا ما عملتش حاجه زياده، اللي انا عملته هو اللي عمله. وطلب بقى فراجيليتي تيست ومش فراجيليتي تيست ومش عارف ايه وبومار ومش بومار وستادي بومار، ما وصلتش الى الريزلت. المهم على ما وصلنا للمرحله ديت الام جابت الطفل الثاني جوندس نفس البيكشر ومشيت معانا تيبيكال نفس الكلام نفس الحكايه. ما وصلناش للدايجنوز. جه مره ما شاء الله بقى ايه، هو كان اردني سافر الاردن في حاجه اسمها مدينه الملك عبد الله، مدينه طبيه يقولوا يعني انها حاجه يعني هاي هاي قوي في الميديسن. بداوا انفستيجيشنز معاه، راح قعد شهر ونص هناك فولي انفستيجيتد، واخدين بالكم؟ وبرضه اللي طلعت ما وصلوش للدايجنوز. جه امير سعودي شاف الحاله حالتين، اثنين اخوات مش فاكر برضه قبلها ولا بعدها جت البنت الثالثه. والله بقول لكم حصل واحد كده مش فاكر قبلها ولا بعدها، جت البنت الثالثه. نستنى الجوندس، الحمد لله ما جاش جوندس. عملنا انفستيجيشن طلعت نورمال، قلنا الحمد لله البنت الثالثه سيفد من الديزيز ده. جاله بقى ايه؟ اداله باسبور وطلع بيه على امريكا. قال له خد المصاريف كلها على حسابي انت وزوجتك واولادك وروحوا شوفوا انفستيجيشن. وبعده سنتر هيماتولوجي في امريكا. انفستيجيتد من الاي تو زد، من الاي تو زد. والله يا جماعه الموقف ده يخليك يعني تتعظ ويخليك عندك ثقه في الله ان انت ما انتش حاجه، انت ما انت الا سبب في الشفاء. وكونك وصلت الدياجنوز فانت الشاطر. لا لا ده هي جات معاك الحمد لله فضل توفيق من الله قبل ما يبقى حاجه. راحت امريكا وقعدت هناك شهر ونص شهرين وجات لنا بالريبورت. اسمع الريبورت المكتوب فيه case of hemolytic anemia looks like to be enzymatic deficiency looks like most probably similar to ما وصلش الدياجنوز pyruvate kinase deficiency يعني an enzymatic deficiency but the actual enzyme is unknown يعني ما هاش تشخيصك بالنوت دياجنوز. عشان كده اقول لكم ان البلد اللي عايز واحد مخه ده شغال 10 على 10 ويمشي سيستماتيكالي وساينتيفيكالي. نعم مش ايديو باسيك ده هي انزيماتيك ديفيشنسي بس الانزيم ايه انه مش عارفين يوصلوا للانزيم ما وصلش العلم ما وصلش ان هو يشخص الانزيم ديفيشنسي ايه اللي موجود. لكن ماشي هيموجلوبينسيس استبعد الهيموجلوبينسيس ماشي سيل ممبرين ديفكت ماشي لكن هي دي انزيماتيك ديفيشنسي ما استاش ابدا الحالتين دول في حياتي. بقول لك حاله بقول لكم تبين لك ان انت ما تبقاش بقى منفوخ وتقول لا ده انا شخصت حاله مش عارف ايه. لا ما تقولش الكلام ده خالص لان ممكن تيجي لك حاله تقف قصادها لسه بالظبط من 3 ايام داخل اول امبارح والله اول امبارح بالليل قاعد في البولي كلينيك الصغير بتاعتي اللي على قدي ببص لقيت حاله داخله والله ما حاجه حاله مزرب حاله مزرب داخله. البت عندها حوالي 3 شهور او شهرين ونص. خير يا ستي قلت له والله يا دكتور سامح البنت دي جات لي فوجئت لقيت رجليها بتورم وعينيها بتورم بعمل تحليل لقيت بروتينيوريا في البلاد في اليورين بروتينيوريا في اليورين خدتها ورحت مركز المنصوره بتاع الكلى وانا بقى شغال في مركز المنصوره فوجئت لقيت ادتني بقى الكارت المتابع عليه كونجينيتال نيفروتيك سندروم اول مره في حياتي اشوفها كونجينيتال نيفروتيك سندروم وقالوا لها دي محتاجه بالضروري كيدني ترانسبلانتيشن. بيالب ايه بقى البلاد شوف البلاد اليورين اليورين سامبل فيها ايه الشوكر 4 بلس البروتين 4 بلس والباسلز 100% وال 100 سيل الباسل 100 سيل والمشكلتها اللي جايه بيها الفيفر. قلت الفيفر نتيجه الانفكشن الموجوده تحت. طب هي في امل ومش في امل الدكتور بتاع المعمل قلت لها يا بنتي حال هدام كوجيه الفيركسون دوم انا ما اقدرش اجزم لان انا مانيش بتاع نفروجيس مش بنشتغل نفروجيس. في النفروجي بقى ان شاء الله هنتكلمكم على حالات النفروجي. انا اشتغلت مع برضه واحد نفروجي ما شاء الله كان روعه في النفروجي في النفروجي كان اسمه عمرو العمودي كان سعودي بس كان متعلم في كندا وكان غاوي قوي النفروجي. كان يجي في الريسوسيتيشن تقول لي يا دكتور سامح انا ما بعرفش اعمل ريسوسيتيشن انا ما بعرفش اعمله بصراحه كده اونستلي انا ما بعرفش اعمل نيتر ريسوسيتيشن ليه تقول انا نفروجي هو شغال معانا جنرال بيدياتريشنز لكن مطلوب منه في حاله النيونيتس كان لاجل الحظ كان توينز فانا ماسك حاله وهو لازم يمسك حاله لان الكونسلتنت اللي معايا هو اللي انقول النهارده. فكنا نبقى نعمل ايه كنا اعمل ريستريشن بسرعه الحاله بتاعتي اقول عن اذنك يا دكتور عم اتفضل انت وانا اعمل ريستريشن انا ليه خايفين ان يقول لك اونستي يقول لك انا ما بعرفش نعمل نيتر ريستريشن انا مانيش نيتروس انا نفرولوجيست. الحاله دي برضه فكرني الحاله بس اخر حاله هنختم بيها الحاله بقول لكم بص كانت حاله ما انساهاش ابدا. كان برضه طفل سوداني جاي وجاي بكونفرشنز نيونيتال كونفرشنز وصلنا هقولها تاني برضه في النفرولوجي بس النيونيتال كونفرشنز برضه الدكتور حميده تولاها مش ما شاء الله من الاي تو زد ما وصلتش للدايجنوز. ايه اللي بيحصل؟ هايبر كاليميا وهايبوناترينيا وهايبوناترينيا. فالاخر خلاص عملها عرض على الدكتور عمرو العمودي اللي هو نفرولوجيست طلب حاجه واحده طلب رنين وبعد الرنين ريزلتس كتب كده سودو هايبو البسترونيزم التريتمنت بوتاسيوم شليشنج ايجنتس ادي واحد نمره اثنين سوديوم كلورايد ريتش ان دايت نمره ثلاثه اس ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اس تي اتش انترا ماسلر او از كالكيوليتد دوز ثلاث حاجات. بقى حميده يعيط يقول لي انا ما طلبتش الرنين ليه؟ لو كنت طلبت الرنين كنت شخصتها انا مش بقول لكم كان تيجي الحالات تحس ان هو مهما كان شاطر بتيجي الحالات توقفه قصاد حد تقول له انت ما زلت وفوق كل ذي علم عليم. اي اسئله يا جماعه؟ ان شاء الله المره الجايه هناخد السيكل سيل انيميا ان ديتيلز وهنكمل احنا كده تقريبا خلصنا الهيموليتيك انيميز ولو قدر اسعفنا الوقت هنتكلم بقى على الايه؟ على الهيموفيليا والثرومبوسيتوبينيا لو اسعفنا الوقت. السؤال بس يا جماعه الوحيد لو احنا قريت كده كويس نسرع ولا نخلينا زي ما احنا؟ طب بس مش كده الوقت هيمد مننا شويه. فالدكتور احمد كان بيقترح ناخد يومين في الاسبوع لما ناخد راي الدكتور مجدي، ولا صعبه؟ خلاص خلينا ماشيين ويكلي كل يوم اربع، بس ماليش دعوه بالوقت اللي هيمد معايا. اي اسئله يا جماعه؟ بالنسبه للايه اللي وعدتكم بالورق بتاع الانتي دايريال دايت، الانتي دايريال دايت والرجيم بتاع الدايت للانفنتس اللي اقل من 1 يير، الورق موجود اهوت، لو بعضكم ياخده ويوزعه على بعض، او يعني اللي عايز يصوره بقى يصوره، ده اللي عبد لله هو اللي عامله، انا اللي عامله، لكن هحاول احسن فيه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. عندي الانفنت تمام؟ الانفنت اه عنده جاستر ميترايتس بكتيريا، واحده بس بقى تمام، ومنين جنبي ماشي، دخل مني الكونفولجن، من مين بتعمل الكونفولجن؟ تمام، ما دلوقتي هو دخل سبرايز تمام، انا دلوقتي بارستمول عادي خالص، ويدخل او يدخل او عامل ايه؟ هو امتى بس هو بيزيد.